السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. هنا السكال تروما كم من سكين بوت فراكشر سكال فراكشر سكال هي فراكشر بيز فراكشر فولدز فراكشر بيز لسه عندهم حالة فراكشر فولت الفولت اوف سكاب خدناه زمان في الشرع الفراكشر فولت قد يكون ممكن الكلام تسمعه فيشل او ديبريست كل واحد قد يكون سيمبل أو كومباوند سيمبل أو كومباوند سيمبل يعني سكال انتكت كومباوند يعني في سكال بون عبد هذا ما يروحش واحد يجي مش كده؟ اوكي جماعه يعني قصدي مفيش مشكله ف سيمبل يعني سكيل امتد كومباوند يعني في سكيل مود ابو القاسم يو ار نوت ات هوم يو ار ان ا بابليك بليس سو يو هاف تو بيهيف ان ان انتليجنت واي يعني ما حدش ينفع مثلا حبيت مثلا تخلع هدومك يعرف حبيت تنام على الارض ينفع حبيت تلف على الارض ينفع في البيت you can do it if you want to urinate the reception room you can it's your room you can do it if you want to sleep in the bathroom you can if you want to urinate in your bed you can it's your room you can do it so you can make the WC your bedroom and you make your bedroom as the WC it's your room Here you cannot this, make this a WC, you cannot. No, you can. You cannot. I thought, a fracture is coming, traumatus is coming, can't a confession, I'll be depressed. فيشل سيمبل او كومباوند فيشل شرخ فيشل فراكشن ان ذا بون ده كان ابريشنز سكيل ساعات بقى فيشل ده لينير او ساعات استليت او ساعات بقى ده يستاتيك لو مش السوتشر وفتحه بيسموه ده يستاتيك فيشل فراكشن باي اتس اون هاز نو سيجنيفيكانس خبطت كان ماشي شرحت لك الاستراتيجيه استاذ شرف دماغك عارف هي مشكلته لو حصل معاه سكال بونت شو هاف تو تريت سكال بونت ولو حصل معاه انترا كرين انجري شو هاف تو تريت سيرجري لكن لو واحد خبط شو عنده وجاله فيشر بس خلاص كده عملنا سي تي طب انا بريم مفيش حاجه مفيش نزيف مفيش ساتوريشن مفيش حاجه خلاص اوكي هو الواحد ملوش علاج لكن لو عنده تعويضه في السكال هنعالج عنده هيماتوما هنعالج عنده مشكله في المخ هنعالج لكن لو ما حصلش حاجه خالص سيمبل فيشر ويز نو انترا كرين انجريز نو تريتمنت ريكوايرد طب نيجي على ديبريست ديبريست فراكشر يعني حته اتكسرت ودخلت جوه طب السكان بون يا جماعه بتتكون من اوتر تيبل وانر تيبل وكانسيلاس بون في النص بيسموه الدبلوي اوتر تيبل وانر تيبل وكانسيلاس بون في النص بيسموه الدبلوي ناس يا دكتور ياسر معلش انا مش مصدقك يا باشا يعني ايه سيمبل ديبريست بين غريبه يعني اما اجيب انا اشوف اقعد على دماغه دول ايه وراح كسر له السكال لازم اعور له جلد العظمه سبكوتينيس يعني التروما اللي قادره على كسر السكال اكيد تعور جلد تاني انا ما صدقكش مش في واحد عنده سيمبل ديبريس فاهمين قصدي ايه صح كلام مظبوط مش كده سيمبل ديبريس مش فقط في نيونيتس فقط في نيونيتس سيمبل ديبريس فقط في نيونيتس ليه؟ دماغهم كارتلاجوس عين نيونيت ويرمن على السرير كده راجل تفقع صدق مش اتكسرت الله على الجمله بالانجليزي يقول لك ايه؟ ذا بون از اندنتد راذر ذان فراكشن. يعني تلاقي العظمه بتاعته بما بالعربي طريه فتلاقي بتتعمل كده العظمه بص بص اهي كده تتعود كده فيسموه تلاقي الديورا عندك والسكين عندك وكل حاجه عندك فبص عشان كده بيسموه بوند فراكشن او بينج بونج فراكشن زي الكره البينج بونج لما بتضغط عليها كده فتتفعص في جوه اسمه بوند فراكشن او بينج بونج فراكشن بوم او الو الو ايوه يا طيب انا هكلمك بعد ما اخلص معاك امورك اما اخلص هكلمك ووقت ما تمر يعني ماشي ابويا ده فمين قصد ذلك؟ فاللهم صل على سيدنا محمد. بينج بونج بونج فراكشن علاجه ايه ده؟ نصيب اعمل سي دي اطمن ما فيش اي انجريز وخلاص امه تقول لي يا باشا الوضع لسه مفعوص تلاقيش يا مدام مع الوقت هتفرق هو اللي بالبرين بينمو بينطوا لها الضغط اهم حاجه اطمني ما عنديش مشاكل جوه عملت سي دي ولا دول على السرير لا تشعصت عملت 60 برين عندك فيزلز عندك افرسيت از اوكي خلاص نو بروبلم ومع الوقت البتاع دي الحته التالت اللي جوه دي هتطلع لبره مع الوقت ما تلاقيش خالص ده اسمه بينج بونج لكن في الادلتس لازم تكون كومباوند مفيش حاجه اسمها انا ديب واحد في دماغه الادلتس هنا كده بيشعر بشومه واكسر له دماغه وجيل انتك ما شفناهاش يبقى الادلتس ات از اولويز كومباوند ديبرست ات از اولويز كومباوند ديبرست شوف الاستقبال ساعات اسمكم بيقشعر انتوا الامتياز لما جونا السنه الجايه طبعا انا شفت عيال امتياز زيكم بيغمى عليه في الاستقبال اول مره اشوف المواد دي مش لازم كلاس ديبرست وهو في ساعات واحد عربيه عدت على دماغه ضاع سطر فتيجي انتوا تجي لنا عيان في استقبال الجراحه استقبال الجراحه علمك هو اكتر استقبال مرعب لحد لسه ما شافش حاجات اللي المترو الانفاق دايس عليه واللي عربيه فحصاه واللي ميكروباص مقلوب بيه كل ده استقبال الجراحه غير النساء برضه تبقى واحده ديزيز عندها حتى لو بليدنج لكنه باثولوجيكال هيموريج غير واحد يعني انت لما تشوف واحده بتنزل انتي بارتم بوست بارتم يعني حاجه ربانيه غير لما تشوف واحد قطر دايس على رجله مقطعها وبينزل من الكاب انت يبقى برضه منظر ميوتيليتنج لكن الواحد عندها مشاكل بليدنج هيماتيميسيس هيمستاكسيس حاجه ناتشورال يعني ديزيز ربنا اللي ابتلى بيه بتطلع مع حد اول مره تشوفه لكن الحاجات اللي بقى ميوتيليتنج تبقى اكسايتنج ايموشنز لو انت اول مره تشوفها فاهمين قصدي طبعا احنا مع الوقت بيحسنا بلاده اه والله بيسموها في البيمة دي هيومانيزيشن لتفقد تعاطفك مع العيال شاف تعالوا يعني بعد شويه يقول لك ايه البيمة بتضيف عليك سام سورت اوف دي هيومانيزيشن لكن انا ما قال واحد مجنون او متعاطف معاه جدا مش احسن كاتب عكس دول دكتور عكاشي عامله عادي هو اتعود عليه لكن انا كعلمك لو واحد مجنون اتعاطف معاه قوي واقعد ابص واو لا اله الا الله ده مخه مش عارف ايه ده مش شغلتي لكن لما واحد رجليه مقطعه ما تعاطفش معاه يا راجل بقى واحد مجنون عامل معاه واحد قطر قاطع رجليه اللي شفناه كتير فبحسها دي هيومانيزيشن ايه بتتعود زي انا لما اشوف واحد ست عندها فاجيرا بيدي اتلعب بسرعه ترجع تنسى تقول لان خلاص اتعود عليه بس ما دي هيومانيزيشن حفظها فاهمين؟ فهتيجي تشوف المنظر اللي اول مره بتشوفه لسه ما تعودتيش عليه تلاقي واحد عمال دايس على دماغه ومخه برولابس لبره منظر صعب جدا او ما بعدين اتعودت عليه لكن بص دماغ مكسوره نزيف جامد سي سيف ليكج لبره مخه طالع بره نزيف ودماغه متدغدغه طبعا منظر يبقى منظر صعب جدا. العام يجي لك كوماتوز بص بص العام يجي لك كوماتوز عنده ديفيوز برين انزل بيبقى عنده طبعا جرح وند بليدنج سي سيف برولابس برين باتر سي سكان تريتمنت از اوبرتيف بنعمل ايه في العمليه؟ بخش نكسبلور سكال بص بقى يا جماعه ايه العلاج بتاعه؟ بص يا جميل السكال مكسوره كده جت حته العظمه دي بتنزل جوه المخ هنا كده فاهمين قصدي؟ طبعا من الغباء انك تكسبلور الجرح ثرو ذا وند اوف ذا اوبريشن ليه؟ انك انت كان تعمل مور انسلت انك انت لما تخش تدعبس هنا بتخلي العظمه دي تخش للبرين اكتر تعمل مور دامج العلماء قالوا لازم تخش من فيرجن ايريا تخش دايما السكال من سيبل الكريجيوتومي Don't explore the area through the wound of the accident. So you have to do a craniotomy here. بص بص, we enter the skull like this. فاهمين؟ سو وي هاف تو انتر ذا سكال، نعمل هنا مكسوره كده، بعمل كرينيتو بيل عنها، فاهمين قصدي؟ واقوم داخل وارفع الحلقه من جوه. فاهمين قصدي ازاي؟ اي برونابس اي برين بيشوف لما بيتعاملوا بتوع النيورون، انا اتفرجت عليهم مع البرين زي ما بنعملها مع البطن مع الصايل، يعني مش فاكر بقى البرين بقى واسع على دي البروكس اريا ودي الموتور عارف البرين بيحترمه جدا، فاهمين؟ ايش البروكس اريا؟ ايش الهيبوكامبس؟ ايش مش عارف الكوربس كالوزم؟ ايش الموتور اريا؟ البادي ريبريزنتد اب سايد داون. انا لما شفت بتوع النيورون بيشتغلوا على المخ زي البطن عندنا زي الاي ام اس كده، والغش والغش دي حتت ميته يعملها دي برايدن، قلت له دي برايدن قلت له البوتر اريا فور يار انت بالسلامه. والله بتوع النيورون بيتعاملوا مع البرين يلا مش بالاحترام بقى اللي احنا ايه بنعمله ده خالص. انا مش بتاع النيورون ده بس انا اتفرجت عليهم في نفس فاضي في الحوارز، يبقى عندهم عامل اكسترا دي اخش اتفرج بدل ما انا قاعد. او بتعمل ايه؟ يقول لك ده السنسور اريا، اقول له بتشيل ده، يقول لي ما عنديش سلامه بقى. يعني اقطع كده ايه ده البروكس بتاع الموت، يقول لا موت يا راجل ده حاجات زيادات في المخ مالهاش لازمه. تمام، امال ايه؟ يقول لك التمبورال يا راجل التمبورال ما تقلقش ده التمبورال هبل بقى. بص اي يوم احنا بنتعامل معاه واحد بنعور في البطن في السايد مش بتفتح والدبرايد البيت بيشو اي نيكروتك بيشو بتشيله، هو بيتعامل زي البرين بالظبط، يعني بيتعامل مع البرين عادي جدا زي اي بيشو. وده ليه؟ اي ديد تيشو ماست بي ديبرايدد، اي حته نيكروتك شيلها، فاهمين قصدي ازاي؟ الكلام من ده هو ما بيشتغلش يا مدافع، ايه الديفيست اللي هيحصل؟ هو بيعالج مين؟ زي مين؟ ديبرايدد بيشيل اي نيكروتك تيشو، اي دامج تيشو بيشيله، ما بيفرقش معاه بقى ايه الفانكشن بتاع الاريا دي، يعني انت بعدين هيجي له سنسور ايه؟ هيجي له موتور ايه؟ النص ايه؟ مش موضوعنا دلوقتي، خلاص ما يدمجش. طب هو يعمل ايه صحيح؟ بقول لك طب انت هتحاسبها؟ ما هو اي نيكروتك تيشو هتنفكتد هيعمل مشاكل، خلاص دي حته اتفصلت من مخ بقت ميته، خلاص هي بتريموفل. بعدين بقى لما بيحصل ديفيشن هنتصرف ازاي؟ لكن انا دلوقتي الوضع ايه؟ اي ديب تيشو ماست بي ديبرايدد، اي فيسل بيخرج بنربطه ويحط درين ويقفل العيان بس. فاهمين قصدي ازاي يا جماعه؟ بص طب اقول لكم حته جميله بقى، ازاي بيخش السكال؟ ايه الميثودز اوف كرينيوتومي؟ سؤال اوبراتيف. في طريقه اسمها التريفايل، التريفايل ده عباره عن جهاز، بص يا جماعه عباره عن جهاز كده بنحط عليه بومبه كده صغيره وبيشيل ديسك، يعني ايه؟ بيجيب التريفايل زي ما احنا بنصحي فيها كده واحطه كده واقعد الفه الفه يشيل لي ديسك من السكال بول، تطلع حته زي 10 سنت كده. في جهاز تاني بيعمل حاجه اسمها بير هول. البير هول ده زي الشنيور. الشنيور بص الشنيور ده بيخرم الحيطه بيطلع ديفكت ولا بيطلع نشاره؟ نشاره زي كده، هو بقى عامل زي الشنيور كده بنحطه على الدماغ ونلفه، فالبومطه بومطه زي بتاع الشنيور تعمل فتحه ناعمه اسمها بير هول، بير هول يا فتحه ناعمه وبتطلع العظم زي نشاره كده. في طريقه ثانيه يا جماعه جميله جدا، يبقى في عندنا البير هول هذه طريقه اسمها فتحه ناعمه، في التريفايل دي طريقه، في الاوست بلاست الكلاب دي بقى اللي بقت 60 كام لما كنا بنشيل برين تيومر هنقول ان بي ايه ميثود اوف كرونيوتومي. الاوست بلاست الكلاب دي بقى ايه؟ بص بص بص بص بص بص بص عايز اشتغل برين تيومر ابسس، مش ينفع بقى التريفايل والبير هول دي حاجات بسيطه، بيجروا عاملين ايه؟ بفتح اربعه بير هولز. قلت لكم قبل كده بفتح اربعه الشيخ لعب بينام. احنا كل حصه هناخد كده هناخد اربع ساعات واحتمال بكره ازيد، بس انا باجي في اول يوم ارحموا عزيزه قوم زاد، مش لازم اول حصه ادي سبع ساعات ولا بتاع، ساعتين وساعتين بكره قبل الزياده. هو عشان اسبوع ونلم ليله ونقعد، بعد كده تقعدوا في البيت خالص لغايه اول تسعه، دي اجازه شهر. شهر لحد لسه كام؟ 26 8 وهتاخد بقى اجازه من 26 ل 1 9 اربع ايام اهو. اقول لك انت اللي معاك الشهر ده يا باشا؟ انت تحسدوني؟ انا خدت دكتوراه لسه ما خدتوش بكالوريوس، يعني قصدي دفعت الثمن، يعني مش حاجه فيها دلوقتي استاذ، يعني خدت بكالوريوس وبعدين طلع عين امي قعد ثلاث سنين مسجون اهو، قعدت ثلاث سنين مسجون في خمسه جراحه قالت عارفين ده السجن بتاعي. قعدت فيه ثلاث سنين ويوم ما خلصت النيابه ابويا وامي جم كفاره ابويا ياسر وعند باب المدرسه استقبلوني انا بالورد عارفين زرطاني من السجن. يوم ما خلصت النيابه وتعلمت مدرس مساعد جابوا لي فرقه حصب الله ولبسوني ورد وزفوني لغايه بيتنا. ايه بقى ايه؟ كفاره ياسر خلص النيابه كفاره اكلها. وبعد كده دخلت الدكتوراه وسقطوني مرتين. كنت انتوا فين ايامها بقى؟ مش هيقارنوا نفسهم بيا. انتوا اخر حاجه بتحكي فيها ثانويه عامه. يقول لك امتحان الرنم ده مش شهاده؟ يقول لك انا نجح في التكبير. لا فرق. ولا نجحت الخمس سنين اللي فاتوا اعتقد بيه ما لم تنجح سنه. تخيل اه والله يعني لو واحد قرر يسيب الطب دلوقتي خالص ما خدش حاجه. غير النساء والجراحه لازم يبصموا عشان ايه؟ نقول انك انت معاك بكروستر وبقيت جي بي ضايع. فجاه في معايا تبقى جي بي مالكش اي لازمه في حياتك. بكروستر خلاص. لو اشتغلت فيه اشتغل حاجه اسمها جنرال براكتيشنر اللي هو نو ناثينج اند دو ناثينج. او جي بي اللي هو ايه؟ نو ناثينج اند دو ناثينج. ده اسمه جي بي. اي ملوش في حاجه. جي بي يعني مش حقاله ما عادش حقاله. ماشي؟ ربنا يخليك يا باشا بتطمنا على مستقبلنا. خلاص؟ نعم يا حبيبي. ها؟ دي فين الشنطة؟ حاضر. يا جماعة الشنطة دي احنا بنراجع عليكم اللي عايز يتبرع عشان شنط رمضان وتجهيز للعرايس. تجهيز للعرايس. ما هو بيجهز ولا؟ هي العروسه بتتجهز لمين يا احمد؟ ما تخسرش عريسك ما كله في الاخر لينا. هيجهزوها ليه؟ هتتجوز بقى في بنته بقى مش لازمه جهاز. تخيل واحده جاهزه بقى قاعده جاهزه ليه بقى؟ ده انا جاهزه جدا. ما ينفعش فما تتسرعش بيجهزوها لك يا معلم. هتاخد ده كله بتاع الجاهز بقى. تعرف ليه سموها بيجهزوها؟ ليه؟ مش هتاخد على الجاهز. هي دي بقى بالظبط. احنا نعتمد على التمثيل المشرف. الراجل دخل في الجوازه بمجهوده. يقول لك دخل بمجهود. فرحان انت حاسس ها؟ يقول لك يا باشا واللي ما عندوش مجهود يا باشا. ماشي بصوا اخوانا الشنطه حمرانه عليكم جماعه أرجوكم تبرعوا لأن ممكن تكون العروس اللي هتتجوز. فتبرعي نفسك لو سمحت. خلي بالك إحنا هنجهزك. مش كده تمام؟ تخيل إنك أنت هتجهزي وتدفعي. هنسيبها. ماشي يا ريس؟ ازاي بقى بنفتح الدماغ لبرين تيومر بتاع برين تيومر بقى والعياذ بالله ساعات تلاقي واحد عنده ورم قد كده مش هيبقى بيقول افتح بير هول بقى وبير هول دي تفضي نزيف تربط فيسل ها حاجات كده عايز بقى تشتغل جوه المخ وتشيلي وتعملي وتحط صوابعك وتدخل ايديك وتعمل لازم تبص بلاستيك فلات بيعملوها ايه بقى؟ بيعمل اربعه بير هول اربعه بير هول يجيب منشار اسمه جيش للصوت ينشر الاضلاع دي كده الاربعه ينشرهم ويشد بعد ما يخلص عضلته بيرجع لحته الاسكان دي تاني ويقفل عليها بيه كانها فراكشر بايد عادي جدا فاهمين قصدي دي اسمها اوستو بلاستيك فلاب طب فرضا عملت انا بير هول بير هول دي فتحه صغيره او عملت البي فايل فتحه صغيره لقيتها ضيقه عليها عايز اوسعها سمنه بس مش ايوه مش عايز اعمل الجامد قوي ده عايز بجيب حاجه اسمها البون نبل الفورسبس واعمل كرينيكتومي اقطع العظمه كده شويه وسعت السنه اللي انا عايزها حاجه عامله زي الزبادية كده زبادية واخرج الحته اللي انا عايزها يعني لقيت مثلا فيسل بيخر بس بعيد عني سم كده مش عارف اوصل له اقول للحكيم ايه هات البون نبلنج الكل وراح واخد البون نبلنج ايه وعرض الحته الزياده ديت بحيث الاقي الفيسل ان هو اقوم جاي رابطه فهمت قصدي ازاي؟ كده يعني ديت الفيسل بيستخدموها بتوع النيورو في دخول الدماغ في عندنا البير هول التيريفاين في عندنا البون نبلنج الكرينيكتومي في عندنا الاوستو بلاستيك فلاب بس خلصت العمليه بعد العمليه بنعمل ايه بقى يا ريس؟ نعمل فيها ماشي بعد العمليه بوست اوبراتيف كير علمك حته ابراهيم اخوك ياسر بص بص بعد اي عمليه سي ان اس عندنا ثلاث كلمات اوبزيرف كير جيف اسمها سكيما جميل يقول لك بعد واحد عامل عمليه في المخ ايا كان فضل اكسترا دورال ديبريست فراكشر كنا بنشيل له ورم من المخ بنشيل له خراج من المخ اي عيان تلعب في دماغه يالا بيخرج كوماتوز تعرف حاجه اسمها ريتيكولا فورميشن اللي بيخليك قاعد الرت حاجه اسمها ريتيكولا فورميشن بتاع البريد ده اللي مسؤول عن الرتس والكونشسنس، لما بنقعد بقى نفحص المخ وبنعمل زي برين اديما وبنعمل زي ديفيوز انسر للريتيكولار اكتيفيتنج سيستم او بيسموه الريتيكولار فورميشن ده، فاهم قصدك؟ فلازم المخ يبقى عامل كوماتوز، مش حاجه بس واحد لاعب في مخه انا طول النهار وبغلب العمليه يطلع يلعب كوره. فاهمين قصدي؟ طبعا خارج ايه؟ كوماتوزته عنده قديمة في البرين، فاهمين قصدي ازاي؟ والريتيكولار فورميشن ديبريست والعيان ممكن يفضل كوماتوز كده اسبوع عادي ما تقلقش، ده طبيعي تلاقي السن نفسه بريست. فاهمين قصدي ازاي؟ طب بنعمل ايه بقى؟ قال لك بعد اي عمليه في المخ فاهمين؟ اوبزيرف كير اند جيف. بص انا جبت اول طريقه شرح دي تقريبا مين يعني؟ اوبزيرف الفايتال داتا، قال زي عمليه اوبزيرف السي ان اس داتا، يعني ايه؟ الليفل اوف كونشسنس، فاهمين قصدك؟ السايز اوف ذا بيوبل، العين بيفومت، هو لما عيني يرجع دي بيندكيت حاجه في المخ. انكريز انتركال تنشن بالظبط كده، العين بيرجع، السايز اوف ذا بيوبل، الليفل اوف كونشسنس، وجم الجماعه بتوع جامعه جلاسكو قالوا حاجه اسمها الجلاسكو كوما سكيل، اكيد سمعتوا عليه. قالوا هو ده احسن سكيل انك انت خدوه في البطن ولا هتفوز عليا؟ ها اشرح انا؟ ها اللي هو فكروني بيه طيب، قال لك احسن احسن تؤكل بصراحه بتدلع الكومه كده ايه بالبرمجه، العيال احسن، العيال اوحش، فهم قالوا اخوانا مش هينفع ليه بالعيال ده؟ ما تيجي نعمل سكيل بالنقط، فاهمين قصدي؟ ارقام، نقط ارقام لا تكسب، فاهمين قصدي؟ مش مثلا ايه احمد يعدي على العيال كده، العيال احسن. ازاي احمد يعني؟ يقول لك كده باش احسن خلاص، كانت برمجه، فاهمين قصدي؟ لا العيال شكله اوحش، العين بتدهور النهارده، العين الذ ياكلك. فالمهم قال لك لا مش حاجه اسمها الذ واوحد، هنعمل سكيل بالنقط، فاهمين قصدي ازاي؟ العين النهارده جلاس كوما سكيل 8 يبقى ده زباله، 6 ده قذر قوي، لا ده 10 ده احسن من امبارح، 12 الذ، يبقى الارقام كل ما عليه تحسب كل ما بوتيت اوحش، فوق الثمانيه بنعتبره معقول، تحت الثمانيه بقى العين زباله وديب ليكوماتوز. اعملها اكوردنج لثلاثه بارامتر فاكرينهم؟ البيست موتور ريسبونس، البيست فيربال كاميرولوجي. عند المشرحون كان والاي اوبننج بالظبط، قالوا ثلاثه بارامتر الاي اوبننج والبيست فيربال ريسبونس بتتكلم معاه، البيست موتور الاي اوبننج هل بيفتح عينه سبونتينيوس؟ لها درجه ولا تو كوماند هم بيطلبوا منه ولا تو بين؟ فاهمين قصدي؟ كل واحده لها درجه. روح بقى في البيت سحون شدعوات في شرح الكلام عليكم انتوا عارفينه عشان بس ننجز، عايز اجيب حاجات احسن. يعني عايزه ايه؟ قال لك الاحسن بقى تفول عين اكوردنج للجلاسكو كوما سكيل، وتقول النهارده جلاسكو كوما سكيل 8، النهارده 10، 12، يبقى العين احسن وهكذا، فهمت قصدك؟ تمام، بعد كده كير، كير الكوماتوز بيشن، اي عيان كوماتوز بيهم فيه عروسه. جلده وبوله وبراسه، تعالى اوريك جلده تقلبيه كل ساعتين عشان البيت سوز، تقول لي منطقي يا باشا، العيان بوله مش عارف ان كنت هتلبوه يا فندم تقسطريه عشان ما يموتش على نفسه يعمل بيت صوص وبتاع جي اي دي، العيال اللي قادر ياكل قادر يتبرز ده اكله ونبرزه نركب له رايه ودي فيها نيوتريشن، مش قادر يتبرز اعمل له انيما، فاهم قصدي ازاي؟ بالعين كوماتوز اهم ثلاث حاجات ايه؟ ها ها ها ها جلده وجي اي دي وبوله، جلده اقلبه كل ساعتين اقصر العيان اركب له رايه، فاهمين قصدي ازاي؟ ادي له فيها نيوتريشن اعمل له مالتيبل انيما كده اوبزيرف، يبقى ايه؟ اوبزيرف كير انجيف جيب ايه؟ تدي العيال ايه بعد عمليه سي ان اس وبرد؟ ادي له انتي بوتكس عشان ما يحصلش مننجيتس، ادي له انتي ايباليبتكس. ليه؟ اللعبه في البريد ده بيطلع ساعات ايباليبتوجينيك فوكس، ها انا ابويا ربنا يديله الصحه كنا عملنا له ايه؟ الساب بيورال هيموريج، كان ابويا جاله اتخبط في دماغه من 7 سنين كده وبتاع، وجاله ساب بيورال هيموريج ودخلنا فضيناها والحمد لله كويس ربنا يديله الصحه. فالمهم يعني ما لعبناش في المخ كان على سطح المخ، قلت له بروح سلامه اللي هو كان عامل له عمليه قعد ماشيه على ايبانيوتين سنه بعد عمله، وقلت له ممدوح احنا ما دخلناش في المخ اي نوع وزاك الناس ممكن يجي له اي اتاك اوف كونفالجن طول بحياته، خلي بالك بعد اي لف في المخ بيحصل زي سكار او فيروس على الكورتكس ممكن يجي له اتاك اوف كونفالجن ما يكونش حد جنبه يقرصه، فقال لي لا نمشيه سنه على قد ما بالك لو لعبنا جوه المخ، فدايما بعد اي عمليه ايه؟ ندي انتي بيليبتيك دراكس، ها؟ ندي انتي بيليبتيك برين ديهايدريتنج ميجرز بعد لعب المخ في برين اديما، اقعدوا بقى ندي مانيتول وديكساميسازون والحاجات اللي انت عارفها. ماشي حضرتك؟ بس كده يا عم، ده علمك ده يونيفرسال سكيم بعد اي سي دي اس اوبريشن، اوبزيرف حاجات، جيف حاجات، اند كير حاجات، اوبزيرف الفايتال داتا والسي دي اس داتا والجلاسكو كوما سكيل، ها؟ نعمل بعد كده ايه؟ كير كوماتوز بيشن تقلبه وتريله وتقسطره وايه والانما والحاجات الحلوه دي، بعد كده تدي له انتي بريبتكس، تدي له انتي بايوتكس والحاجات الجميله دي. اوبزيرف كير اند جيف، اوبزيرف كير اند جيف، اوبزيرف كير اند جيف. ماشي حضرتك؟ تعال بقى نخش بقى على اهم حته في النيورو سيرجري. انتركلينال هيموريج. خلص زيت كفايه كده على النيورو النهارده. بص انتركلينال هيموريج. جماعه بيان هام. اكسترا وسبيورال هيموريج اكتبوا عليه اكسترا نيورال هيموريج متوقع هذا العام باذن الله. كل الدفعه قلت كده مش انتوا بس. ليه؟ في اسئله قلت لكم اسمها كلاس اي متوقعه افري يير، ولو جت سنه فاتت مش دكتور ما تجيش. اكسترا ديورال هو السؤال الاشهر في نيوروسوس، والسؤال الاشهر والاعظم في نيوروسوس، وهو من مقررات الامتحانات، ليس يعني غير مطروح مناقشه. يعني ايه بقى اقول ايه؟ انت امتحان اكسترا اذاكر ولا لا؟ اقفل السكه في وشي. ينفع يقول لي اذاكر فراكشن سكال ولا لا؟ اقول لا اذاكر. لكن ايه السؤال ممكن يعني ممكن ما تجيش بصراحه الريسك ده مش ليه. لكن لو قال لي على الاكسترا ديورال يا عيل انا اعتبر دي الاله وانا اذاكر بس اذاكر اوبستراكت شوتس ولا لا؟ يا عيل انا اذاكر ريس كانسر ولا لا؟ بلاش معكسات. اذاكر رابشه شبين ولا لا؟ يا كعبي قلبي يعني بيناقشني بايه؟ يعني في اسئله لا لكن اعرف سيروس اندوس ولا لا؟ لا انا عمري لما بقول لحد لا على حاجه الا اذا كان صديق عزيز. ده راجل دايما ارد تبقى ايديا بس انت انا ما بحبش اقول لا غير في الحاجات القاسيه. واحد كان يقول لي بص يا باشا انا هسقط. ساعات الواحد جه بقى بعد ما خلصنا المراجعات يقول لي بص سيبك من الشعرات. ما قريتش حاجه السنه دي هسقط. اقول له يعني ايه؟ يقول لي اخوك حيز صام. اقول له طب ايه؟ يقول لي لو قلت لي الشعرات اقرا المنهج مش عارف فهسقط. اقول له يقول لي يعني ليك في كل برنامج واجيب الكتب كلها على سيرته. تمام. يقول لي في كل برانش موضوع اثنين لا. ساعتها باخد معاه ريسك لما يكون واحد ريسك قوي زي كده يقول لي في الاسبرين اقرا ايه؟ ما اعرفش اسبرين مثلا. في باب الكول اقرا ايه؟ اقول له كانسر كول. تقول لي ايه في الكانسر كول؟ كده. فاهمين؟ بعملها ساعات لما يكون حد مضطر، لكن على ما تقرا كل حاجه عشان سكيو عشان شافور. لكن ساعات عملت بعض الناس توقعات اللي هو ايه؟ يقول لي انا عايز الصحاب ثلاث ارباع المنهج ولا ربع. من خبرتك عايز الربع القوي. ده بقى لما تكون في حالات ريسك جامده جدا، واحد عايز يخش امتحان ممكن يسرق، انا بحاول ايه؟ اعمل بروتكس. لكن بالنسبه للطلبه اللي ذنبه جاهزه حرام نعمل ليميتيشن لانطلاقهم في عالم الهجس. تعالوا بقى اقول لك الاكسترا ديورا يا جماعه تيجوا نعمل صفقه تبصوا لي واقول لكم اسم اكسترا ديورا كما لم نقل من قبل. حاضر هشرحه لكم تقولوا ياسر ده بتاع نيورو مش بتاع جي اي تي. انا بتاع ايه؟ مسؤوليته وسجوبه ومنوار وحاجات منه. ها؟ تعالوا اقول لك النيورو جميل قوي. يا جماعه ايه انتر كلمه؟ هقول لكم الاكسترا والسب ديورا ونوقف كده نيورو النهارده كده حلو قوي. فاهمين؟ جماعة بصوا بقى، جماعة إيه حكاية الإكسترا ديورال؟ بصوا بقى مش عارف أنا بحب أشرح قوي نفسيتي بتتحسن أنا لما أكون هشرح الإنتر كيلومتر. ما بحب أشرح هو فيه جميل حلوة جماعة إن في شوية نيورو على أقصى درجة من المتعة نفسي أفهمها لكم. فاهمين قصدي؟ بصوا بقى رجالة دلوقتي إحنا بصينا دي الدماغ اللي هي الإسكالبو ده البرين يا معلم ماشي مش قلم احمر هنلبس بلازم وده البرين ستيم بقى اللي هو الميد برين والبونز والمدلق والجاتا طبعا البرين عليكم عارفين في بتاع كده اسمها البايا وبقى في بتاع كده اسمها الاراكينويد الام العنكبوتيه وبعدين في واحده كده اسمها الام الجافيه ديورا فاكرين زمان؟ ام الجافيه والام العنكبوتيه ودي اسمها ايه؟ الام الحنون كده اللي هي البايا وده البرين في تجاويف كده في المخ اسمها ايه؟ فنتريكلز جت فول لا تبصي على النور بقى وده اللي عارفين فنتريكلز سبحان الله سبحان الله سبحان الله ضعيف. بص بقى جاهز؟ لا يا مش عايز كلام انا. يلا اتبرع لعروستك يلا. اتبرع بدي اللي هتجوزها لك. بص بقى. واحد رحت انا جاي عايز تتابع عشان انا عشان ايه؟ اهم حته في النور على الاطلاق، يعني لو جه الواد ابراهيم ده عشان صديقي بجد بقى لي بتاع يا باشا هرجع في النور حته واحده يا باشا تبقى ايه؟ اقول له الاكسترا والساب ديولا. قال لي ايه مش غير عليها؟ قول له راجل اكسترا والساب ديولا. قال لي طب كمان حته؟ قول له الثلاث نرفات رينجر والنا وميديا. دول اخر حتتين في النور على الاطلاق كارثه. يلا بقى نشوف المرة اللي فاتت في الدور اللي عدى الدور الثاني جاب لهم بريفرال نيرف. أنا حاسس المرة الدور بقى حاجة سنترال تبقى دي اكسترا أو سنترال في الدور ده. تبقى إيه؟ إن هو مرة بيجيب بريفرال ومرة سنترال غالبا أو ممكن يجيب بريفرال ثاني ما اختلفناش بس هو إيه؟ بينوع مرة المحسوب ما عنديش غير اكسترا أو سنترال وراح يجيب لك الريديال الأنر والميديان فاهمين قصدي كده؟ فغالبا هيجيب لكم المرة دي حاجة اكسترا إن شاء الله. بص بقى خبطنا واحد على دماغه حصل نزيف في دماغه. اين يتجمع النزيف؟ ساعات يتجمع النزيف ان هو اكسترا ديورال، ساعات يتجمع ان هو سب ديورال، ساعات يتجمع ان هو سب اراكنويد، ساعات يتجمع ان هو انترا سيريبرال، ساعات ان هو انترا فنتريكولار، ساعات ان هو بونتاين هيموريج. بص يا جماعه في عندنا انواع لا انا عايز كنت تبقى جامده ليه خالص. انواع الهيمورج ايه؟ اكسترا ديورال، سب ديورال، سب اراكنويد، انترا سيريبرال، انترا فنتريكولار، اند بونتاين هيمورج. دولت موستلي باثولوجيكال اكتر ودولت موستلي تروماتيك. وشاف اسامه محمود شرح الاكسترا والسب ديورال لكن شرح السب اراكنويد. نعم. وشرح الانترا سيريبرال والسيريبرال ستروك والستروك ثرومبوتيك وهيموراجيك وامبوليك وروقوا في الحديث ده. والانترا فنتيكولار هيموريج والبونتاين هيموريج. بونتاين هيموريج عارفه بيعمل ايه؟ بين بوينت بيوجد هايبر ثيرميا. كل ده جميل. شفتوا الولد حفيد الريس؟ توفى بايه؟ رابشر ارتيريفيرس مالفورميشن في البرين مش كانوا غلطان الحاجات ديت. طب لو واحد كبير في السن تبقى اسيوسكليروزس حاجات كده. احنا مش انترستد في دول قوي، دول بتوع اسامه اكتر. امال احنا ايه؟ اما تخبط واحده على دماغه بالشومه في الاغلب بيجي له اكسترا يورال وسب يورال. عشان كده هشرح دول بالتفصيل. قول انت على دول كده في دقيقتين. اسامه عمل ايه؟ شرح دول بالتفصيل وما جابش سيره دول. كل واحد ايه؟ مهتم بماليه. هم اهتموا بالباثولوجيكال انتركيل هيموريج، انا مهتم بالتروماتيك انتركيل هيموريج. فاهمين؟ تعالى نقول اكسترا ديورال هيماتوما. لما اشرح ديت ده ذوق وادب مني. نخليكم قاعدين وانا بشرحها، كفو كل الناس تقف واشرحها والناس واقفه احتراما لقدرها. خلاص؟ جاب السؤال واللي اتسكس اكسترا ديورال هيموريج تروما سورس باثولوجي كلينيكال بيكتشر هاو تو انفستيجيت هاو تو تريت. السؤال ده باذن الله جاي جاي. عايزك تطلع من الحصه اسمك ايه يا ابني؟ سامح. اسمك سامح؟ طيب مش كده غلطان خليك معايا سامح. ها؟ اسمك ايه؟ سامح. طيب خليك معايا بعد. طيب عايزك تطلع من الحصه النهارده عشان خاطر حافظ الاكسترا ديورال. تقول ايه؟ السؤال ده خلاص انا حفظته صح. يلا جماعه الاكسترا ديورال ده بيجي من سايد تروما للسكالف. واحد غيظنا ومجاي رازعه درب اروح عامل له تير في الميدل ميجر يحصل ميدل شايفين طريق يحصل برين كومبريشن افوق انا في حياتي بقى. ساعات على فكره تهبطه يحصل النزيف الناحيه الثانيه. سمعتوا عليها؟ ايوه. ساعات من خبطه يحصل ستريبنج على الديور على الاوبوزيت سايد خدناه في الشرع زمان فيحصل اسمها ايه؟ ايوه يحصل حاجه اسمها ايه؟ ها؟ ايوه كاونتر. ده اللي هو بيحط ايديهم عليه كاونتر. كاونتر ده اللي هو ترابيزه. في ناس يقولوا كونتر. كونتر ده خشب. نطقها مش كده خالص. في ناس يقولوا ايه؟ كونتر كوب. كونتر ده اللي هو النجارين على طول. كاونتر ده اللي هو الممرضات. ها اسمها ايه؟ صح. ها؟ لو فرنساوي اسمها كونتري كو. كونتري كو هي كلمة فرنساوي معناها اوبوزيت سايد. يعني ايه؟ انك تخبطه بالشومة الناحية دي ويحصل نزيف الناحيه الثانيه، بيحصل ستريبنج للبيورا عن اوبزيت سايد، فتروح قاطعه الميدبرينجال ارتري عن اوبزيت سايد، فبيسموها الفرنسيين كونتري كوب هيموريج. كونتري كوب يعني على الجانب الاخر من التروم. ايه السورس؟ يبقى اهم حاجه از ميدل مينينجال ارتري، تاني حاجه ساينس هيموريج، ثلاثه دبلويك هيموريج. خدت سبب دي ما بيجي امتحان بس تشتكي منه، الحمد لله الحمد لله بفضل الله عليا. ها بص خد الاكسل بتاعنا يا ابو ياسر، تعالى ادلعوك بقى. اول حاجه ميدل مينينجال ارتري، ايه الاداه المفصل ميدل مينينجال؟ تعالى احفظ لكم صم انا، هتعرف الميدل مينينجال اللي بيطلع ده، تعرفش تحطه مرتين، مره على السبوره مره عليا. بص كده، بص عليا المره دي كده. الاكسترنال كاروتيد ارتري بيمشي كده وينتهي عند النيكوف سيمندبل. بص بقى، بص بص، يتقسم لتو تندل برانشز، سوبرفيشال تمبرال اند ماكسيلري. الماكسيلري بيمشي بالعرض كده، تيجي عرض اسمها اللاترال تيروييد ماسل، تقسمه لفيرست وسكند وثيرد بارت. حاول اقصد ثلاث مرات، اقصد ثلاث مرات. بص ما تسمعش سؤال الامتحان يا ابراهيم، انسى بتتكلم في ايه؟ كان اكسترا يورال اشهر سؤال زي البيج فيرس، راسه راس البيج فيرس انا قلت اهو. يعني بيج فيرس هو اكتر سؤال الكارت فريج راح عندنا بيج فيرس ده زيه. خلاص بص بقى يا ريس، فبيجي بيطلع ايه؟ بيجي المكزين اللي ماشي كده، بيجي بيجي اللاترال تيرويد ماسل، تقسمه الفيرست سكند ثيرد بارت. من الفيرست بارت اوف ماكسيلري، فيرست بارت اوف ماكسيلري، بيطلع ميدل مينجر ويخش السكال عن طريق فورامن سباينوزا، عن طريق فورامن سباينوزا، ومعاه نيرف كده اسمه نيرفس سباينوزس، نيرفس سباينوزس بتاع المينينجيز. بص بص، داخل الفورامن سباينوزا، بص اول ما يخش السكال، بص على ايد انا كل ده ايه؟ يتقسم لبوستير برانش وانتيو برانش. بوستير برانش بيمشي ورا ناحيه الاوكسيد كده، بص بص، بوستير برانش بيمشي لورا لورا كده لورا لورا، يمشي عند البيزل ماستويد بروسيس لغايه الاوكسيد. بص بص بص، اه الانتيو برانش بقى يروح ماشي كده لقدام لغايه اهو. الحته اسمها التيريون، الحته اسمها التيريون، بص بص التيريون، بص كده لغايه ما يوصل عند التيريون ويروح متني يعمل بنت زي الركبه كده، يروح ناحيه الفيرتكس. الفيرتكس اللي اعلى حته في الدماغ، اللي هي ذا هايست بوينت ان ذا سكال، اللي انتوا حاطينها في النساء بتقيسوا منها المنتو فيرتيكال دايمتر بتاع البراو. ها؟ مش كده، البراو ما بيتولدش ليه؟ عشان بيبقى داخل بايه؟ داخل بقرطه، داخل بقرطه، فبيقابل البلفز ايه؟ بالمنتو فيرتيكال دايمتر لونجر ذان ذا لونجست دايمتر ان ذا بلفز، فعمره ما يعدي. مش كده غلطان؟ مفيش بلفز بتاع واحده ست يعدي البراو. المفروض الواد يلم نفسه حمار ينزل كده ويروح داخل بالاوكس فيعرف يعدي الناس ده، لكن لو دخل بأورطل هيقف. مش انا غلطان؟ الله ينور عليك. فكانوا يقولوا لنا ايه؟ نقول يا باشا الفيرتكس دي يا باشا، يقول يا ولاد الفيرتكس هي الهايست بوينت ان ذا سكال، اعلى نقطه في الدماغ اسمها الفيرتكس. فاهمين قصدك؟ بص بص بص بص بص بص، فبيجي ناحيه الفيرتكس كده ويروح طالع. تعالوا اقول لكم على السبوره، بص بص نادي كذا مره بس معانا، هذا عيال اهو. بص بص ده الزيجوماتيك ارش، بص بص بص، دي النقطة اسمها التيريون، دي بص بص عبارة عن ايد شيب سوتشر، التيريون بص بص، ايد شيب سوتشر وسوني، بص دي الارتكيليشن بتاع الأربع عظمات اللي هنا عارفينهم، اللي هي التمبرال والبرايتال والسفينودال والفرانتال، الأربع عظمات اللي هنا إيه؟ تمبرال وبرايتال وسفينودال وفرانتال، بيتقابلوا هنا عند ايد شيب سوتشر موجود فوق الميدل زيجوماتيك ارش، بص بص موجود بالظبط فوق الميدل زيجوماتيك ارش 4 سم والاكسترنال انكل بروسيس اوف بون. بصوا عليها كده، بص بص بص اسمها عشان ده السايت اوف اوبريشن، بنفتح هنا دي ده زيجوماتيك ارش. بصوا عليها عملت زي العين بالظبط بالاشار عليها، ده زيجوماتيك ارش، بطلع في الميد زيجوماتيك ارش اهي اهي، بنفتح هنا بالظبط اكسترا ديورال. بصوا عليها بنفتحه هنا، ده مكان الاوبننج بتاعتنا. ايه المنطقه دي اسمها التيريون، موجوده فين بالظبط؟ بقدر اعمل التليفايد بتاعتي هنا، افتح الاقي الانتيو برانش مقطوع بيخرج عمر بس. فاهمين اهو؟ بص شايفين مكان ايديا كله شايف؟ بص اهو هنا هي دي، لو فتحت نو تخش على الانتيو برانش على طول نهى. ها؟ لا لا خليك معايا الاول بعدين هديك فرصه السيف. بص عليها كده اهو، نهو في الحته دي. بص بطلع فوق الميدا زيجوماتيك ارش، دي اسمها الاكسترنال انكل بروسيس بون اهي، دي اسمها الاكسترنال اللي هي اخر عظمه عند الاوربت كده، عظمه حته باصه، حط ايدك هنا هتلاقي زي تشوبر كده، اسمها الاكسترنال انكل بروسيس. اطلع وراها ب 4 سم كده اهو فوق الميدل زيجوماتيك ارش وافتح. بص اهي دي كده اهي، دي اكسترنال انجا بروسيس، جبت تحت ايدك عليها دي، ارجع وراها ب 4 سم فوق الميدل زيجوماتيك ارش واعمل التريفاين اهو، اول ما تفتح تلاقي التيوب برانش عمال ايه مقطوع وبيخط وجاي ربطه خلاص عمال تاخد 3 دقايق، فاهمين؟ الفتح قول بياخد ربع ساعه، ربط البس بياخد دقيقه، فاهمين قصدي ازاي؟ بص بقى يا ريس، تعالى بقى تقول بص يا واد يا واد، بص بص يا واد، بص بقى يا واد، قال ابونا الاكسترنال كاروت، بص بص بص بيطلع كده، بيجي عند النيكو في زمان دول يدي سوبرفيشال تمبر ما لناش دعوه بيه، بيدي المجزيلري، اه بص بص المجزيلري بيتقسم بالتروبيت ماسل ثلاثه بار، فيرست سكند سير، بص بقى الفيرست بار بيطلع منه الميديال برينجل العظيم، بص يخش الاسكال عن طريق فورامين سباينوزا، بص بقى بص بص دخل الاسكال دي ما بيساعدهاش ما يلخبطكوش، بص بيتو برانش واحد بوستيرو راح الاوكسبل، الانتيرو بيعمل حركه حلوه بيطلع غطي كتير وراح فاهمين قصدي؟ بيطلع الغطي كتير وعامل ركبه كده بنت يدي نفسه وطالع ناحيه الفيرتكس، اكتر حته بتقطع البنت دي. فاهمين قصدي؟ دي اللي بتقطع، عشان نعمل التريفاين بتاعنا هنا. ده الارض المقطوع هنا، فالارض عامل كده بص، حد فهمه؟ ده شكل ميدل رينجر. ده الانتيو برانش، ده الانتيو برانش، الكومن سايد اوف بليدنج از ذا بيلت اوف انتيو برانش. سيز اريا اوف بليدنج. فمين يا جماعه؟ هو جمال النيورو تيب كده، احنا ممكن دلوقتي والله حاطين جرافيك من احلى حاجات شرحناها الاكسترا ديورال ده، لان ده سؤال لازم الطالب ده يخرج من القاعه. تقول لو ما رجعتوش تاني رجعته مش ده الموضوع، هو دخل واتقفل عليه خلاص. فاهمين عاوز ازاي؟ يلا جماعه عايز مره ثانيه اعيد بتاع الفيديو من جديد، يلا ها بيطلع منين؟ فيرس بارت وماكسيلا، بصوا عليه خش اسكال عن طريق فرامل سباينوزا، بيدي ايه؟ تيوب برانش لورا وتيوب برانش بيدي لقدام، التيوب برانش يجي يغطي الكيريو ويعمل بنت، البنت يعتبر يغطي فين؟ يغطي الفيرتكس، فاهمين؟ ده اسمه ايه ده؟ من المنيجر، ممكن كمان نزيف يجي من ساينس هيموريج، ممكن يجي من ايه؟ ساينس هيموريج، ايه الساينس هيموريج ده؟ تعالوا فهمكم الحته الجميله دي، بصوا يا جماعه، دي كده بصوا الكلام الحلو ده مين ده؟ دي الاسكالبولاي تتكون من تو تيبلز، بص اهي طبعا جوه الاسكال في حاجه اسمها ديورا، بصوا لي كده بص اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي دي الديورا، الديورا بتعمل هنا حاجه كده اسمها الفالك سيربراي، فاكرين الكلام بتاع اسامه ده؟ يبقى فيها فوق حاجه اسمها سوبيريو سيبر ساينس، وفي دي حاجه اسمها التنتوريوم سيربلاي، بص بص ده اسمه التنتوريوم سيربلاي، الفوق دي اسمها التنتوريوم سيربلاي عشان تحتها السيربيلا، فاهمين؟ وفي هنا حاجه اسمها اللاترال ساينس، ده اللي هو الفينس ده بتاع البرين، فاهمين؟ الساينس دي في الاخر بتجمع على ايه؟ على الانترنال جاكولا، فاهمين قصدي ازاي؟ لا بتجمع في الاخر على الانترنال جاكولر، الاخت الدكتوره اللي داخله من فضلك ما تمشيش بقى تحس عايزه. ها؟ يلا بص بقى كده يا جماعه ده اسمه ايه ده؟ رد عليه. لا ردوا سيب بقى كده. لا ده ناس مش عارف اكسترا ديول بالسنه الناس جت عايز دي. ها؟ ده اسمه ايه ده؟ اسمه ساينس ساينس عايز تنصحصح ها؟ ده الناتورال ساينس ده ايه ده؟ ده التنتوريوم سيريبيلاي والهيمسكيوز عندك البرين اهو. فاكرين؟ والبرامينال تراك بيطلع من موتر اريا فور كاميرا سواد اسامه وبينزل كده، فاكرين الكورونا رادياتا وبينزل كده يحط برامينال ديكاستيشن، مش كده؟ البرامينال بيكونترول الاوبوزيت هاف اوف ذا بادي بيكونترول، ونفس الكلام السنسور تراك طالع العكس طالع كده، وكل واحد بيروح على الاوبوزيت هاف اوف ذا بادي، بيعملوا ديكاستيشن في المظله اسمه البرامينال ديكاستيشن في المظله، الكلام القديم بتاعنا بتاع زمان فاهمينه؟ لما تعملوا كده الاسلام قال ليها العيال شاطره. طب اسال سؤال، ايه النرف اللي موجود على الايدج بتاع التنتوريا؟ في كرين النرف اللي ماشي هنا عند الايدج بتاع التنتوريا. ها؟ شاطر يا ابو ابراهيم 8 اي كلام صح؟ اي اللي جه في دماغك فيرس مش فيكس ده 8 ولا 8 ده ابو جلوسه. ها؟ عبيوسن ايه عبيوسن ده؟ نمره كام عبيوسن ده؟ 6 مش كده؟ ابيوسن 6 الابيوسن دي هو بيبقى ماشي دايما بريفرال، عشان كده اكتر نيرف بيضغط عليه في الانفيستر كير تنشن هو الابيوسن اللي ماشي موست اوف اتس كورس بريفرال نير ذا بور، النيرف اللي ماشي موجود هنا هو النيرف نمره 3 اهو اوكولو ووتر اللي ماشي على التريتي بتاع الكنتوريا هو الاوكولو ووتر اي عبيوسن عدوش الضغط قريبة بقول لك ايه؟ 8 8 ده راجل راح الودان، ايه اللي يجيبه هنا؟ يقول لك ما بيمشي من الحته دي بقى ما حد عارف يا من الباب. يقول لك يا من الباب الفاكتور ابدا. ها؟ اسمه النرف اللي ماشي هنا؟ اوكل وموتور. يبقى الكلام ده 3. بصوا بقى يا جماعه، طبعا ممكن بصوا لي بقى، بص جماعه يلا يلا، بص بص بص بص بص الحته الجبل حته، بص باثولوجي والكلينيكال بيكتشر هم دول لقاء السحاب. لقاء السحاب يلا بقى عشان هنجيب لكم دول دبه دلوقتي ايه؟ صلى على الرسول. بص طبعا ممكن فاكرين يلا البيت السنتر ده مفيش قلم احمر. فاكر زمان واحنا بنذاكر في السكال لما كنت ساحب السكال تلاقي فيها جروفز من جوه؟ هي بتاع الميدل منينجر. الميدل منينجر اب ماشي نوع، بص بص بص كده معلش مش قلم احمر انا اسف يعني، ها ماشي كده. طب مش قادر يخر اكسترا ديورال الساينس، لو سميت سوشيال ساينس قطع كده برضه يعمل ايه؟ اكسترا او سب ديورال. ليه؟ بص بص الديورا عامله كده والساينس كده. بص بص الساينس لو سوبير وول ولو انفرو لاترال وول، لو اتقطع السوبير وول اهو يبقى نازل بره الديور، لو اتقطع الانفرو وول يعمل سب ديورال اند سو ساينس يعرج كان بي. فاهمين يا جماعه؟ النيورو عيب ما تفهموهوش، تلاقي ساينس كان بي سورس اوف اكسترا او سب ديورال ما تشرح خالص. انا بص كان بي سورس اوف اكسترا ديورال او سب ديورال اهو ادي الديور، ساعات تطلع نزيف فيها او تحتيه عادي جدا. ايه احنا يبقى اول سورس قلنا ايه؟ ميدل بنينجر. ثاني سورس ولا ايه؟ هو الساينس. ثالث سورس دبلوك هيمونج، وده مش قضيه. ساعات العظمه لما بتتكسر الكانسيلاس جون او الدبلوي ده بيخر، لكن الخرران هنا ما بيعملش برين كومبريشن. يعني بالعربي خرران من حرف الكسر، حرف الكسر بينزل كام نقطه دم، دي ما بتخش لبرين كومبريشن، بنوقفها جوه العمليه في حاجه اسمها بون واكس. عارفين؟ في شمع كده عند اسمه شمع عبد باكيت كده زي اللي بان. يعني زي حته لبانه جبنه بجده كده، فما وانا بكسبلور العيان بلاقي العظمه مشروخه والشرخ بيجيب دم، بعمل ايه؟ هتلاقي حته بوم واكس يا مس، ده عامله زي اللبانه كده طريه، واروح جاي كابسها في حرف الكاس، تقوم واقفه النزيف واقفل عليها. فاهمين قصدي ازاي؟ ديت الدبلوك هيموري. يبقى انا عندي السورس ثلاثه، ميدل منينجر، ساينس، دبلوك. حفظتوها؟ يا جماعه انا في كل عنوان هناقشه بالراحه، يا رب ما اخلصش الدوره اهو، شوف قد ايه مش هزعل. ها؟ دبلوك هيموري، فاهمين قصدك؟ دبلوك هيموريج وايه؟ وساينس وميدل. مين الاهم على الاطلاق؟ ميدل منينجر. الدرجه اللي ساعات بتجيب الامتحان ساعات نص السؤال ديسكاس ميدل منينجر افتر هيموريج، يعني من كتر ما هو مشهور بيسمى المرض باسمه، يعني ناس يسموه اكسترا ديورال هيموريج وناس يسموه ميدل منينجر هيموريج. يعني ممكن يقول لك سؤال ديسكاس مانجمنت كومبليكيشن باثولوجي بريزنتيشن اند تريتمنت اوف ميدل منينجر افتر هيموريج. ماشي حضرتك؟ يبقى الميدل منينجر ده الملك. رقم 2 ساينس، 3 دبلوك هيموريج. لا لا عارفه بقى لو لمحتك تاني بطرف عينيا بتكتبي او مشغوله عني اي واحده فيكم صبيان النهارده قاعدين كده الرحمن مركزين معايا زي الفل، زي البنات شغالين ليه كده؟ خليكم معايا بقى. تعالى نقول باثولوجي. بص ايه الباثولوجي الاكسترا ديولا؟ ركزوا دي الحته اللي فيه باثولوجي كلينيكال بيكتشر دي اللي عايزه فين. بص بقى ايه الباثولوجي؟ تعالى تحولها بسرعه وعيدها مرتين عشان ايه؟ السرعه تخليك تتشد. خلاص؟ يلا بص، واحد اتخبط بشومه على دماغه حصل نزيف اهو اكسترا ديورال، ده يموت ازاي يا باشا؟ يلا بقى كله ركز، رزعنا واحد بشومه على دماغه راح حاصل نزيف هنا، ابتدي اسمعوا بقى الباثولوجي الجميل، يقوم ضاغط على الهيمسفير يروح عامل كروس دي هيمبليجيا وكروس دي هيمي انستيزيا على الاوبوزيت هاف اوف ذا بادي. تقول لي مفهومه؟ لما يزيد البريشر هنا اكتر يروح ضاغط على البريد عامل كومبريشن على الريتيكولار فورميشن على الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم كنا نسميه زمان راس. يقول لك يضغط على الراس، راس اللي هو ايه؟ الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم ده اللي في الراس مخليك فايق مش كده غلطان؟ هو يقول لك ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم او ريتيكولار فورميشن اللي هو دلوقتي عندك مش شغال قوي، شايفه؟ اللي هو ايوه اللي هو ديبريس دلوقتي عشان كده بقت تعملي كده. فاهمين؟ ايوه هو ده. فاهمين؟ انت عارف احنا بننام ازاي؟ بيطلع ماده اسمها سبستنس اس، يا ابني مش شايفين عندك طب خالص؟ سبستنس اس دي ماده بنصحى الصبح تبقى ليست كونسنتريشن في السي اس اف وتفضل تزيد طول النهار تزيد تزيد تزيد تزيد لغايه على البرين ماكسيم كونسنتريشن في عمل انهبيشن للراس. تحس انك عايز تنام. يقول لك يا باشا ما خدناش الحاجات ده يا باشا. هو انت كنت في كليه ايه؟ مش خدت الحاجات دي؟ كان اسمه سليبنج سبستنسز تبقى ليست ان ذا مورنينج وتزيد بقى طول النهار وبقى انت عندك سبستنسز وصلت البيت. معنى المفروض دلوقتي ايه؟ مودريت الليفيت. يعني في كلكم لو اسلام مودريت الليفيت. على بالليل تيجي ده وتبقى عايز تنام بقى. بموت فيك يعني اي معلومه ولا تستغربوا اي معلومه. سرتوريس ما انا معلومات بحطها وكان باخدها كده عادي يعني. يا باشا الدنيا واسعه ايامنا. دلوقتي ما عنديش كل الحاجات دي. ها؟ ماشي يا عم الشباب يلا صحصحوا بقى شويه كده عشان خاطر. فبيحصل ايه؟ لما يزيد البريشر اهو يلا يا جماعه ابو القاسم خليك معايا ابو القاسم يروح ضاغط على ايه؟ يروح ضاغط على الزفت ده البيراميدال تراك والسنسوري تراك كروز دي هيمبليجيا وكروز دي هيمانيسيزيا يزيد البريشر يروح ضاغط على التيكوال اكتيفيتنج سيستم يبتدي عليه يقول انكونشسنس يقول ايه؟ انكونشسنس بعد كده يبتدي يحصل ايه؟ لما البريشر يزيد قوي اكلهم دي بقى يروح ضاغط الايدج بتاع البرين تروح ضغط على الاوكولوموتور نير اجينست الايدج بتاع التنتوريوم يبتدي يحصل بيقول له كونستريكشن زيرو دايلاتيشن. كنا زمان ناخد في النيورو الاخ اللي بيكتب يو ار نوت الاوت في دقيقتين بس ورجع اكتبه تاني. قال لك ايه؟ اي فيجن في النيورو يبتدي الاول الريتيتيف سنتنس تراكتر ماشي على راسه. فبيبتدي ايه؟ لما يزيد البريشر الكي البرين ضغط على السيرد نير يعمل له اريتيشن بيقول له كونستريكشن ويضغط اكتر يعني بيقول له دايلاتيشن. لما يزيد البريشر اكتر يديه البريشر الناحيه الثانيه يبتدي يضغط على الكونترا لاترال اوكلوموتور يحصل كونستريكشن زين دايلاتيشن. لو انت جيت قلت لي دكتور ياسر ارجوك قول لنا ايه البيوبيلر تشينجز اللي بتحصل بالذات لما تيجي يجي له اكسترا ديورال لغايه ما يموت تعرف تقولها؟ اقول لك اعرف بس انت اسمعيها. اللي وصفها كان دكتور اسمه هاتشنسون سماها هاتشنسون بيوبيلري تشينجز. قال حاجه جميله ورائعه جدا. قال بيحصل ايه دكتور هاتشنسون؟ قال بيحصل كونستريكشن زين دايلاتيشن في الابسي لاترال بيوبل وبعدين كونستريكشن دايلاتيشن في الكونترا لاترال بيوبل وبعدين بايلاترال دايليتد بطري اكتف. يبقى لسه حاجه بايلاترال اكتف از اشور سين اوف ديث بس خلاص خلصنا. يبقى انا تاني من الاول يعني من ساعه ما حصل غلط ما مات يعني ايه؟ لان يقول هنا كونستريكشن دايلاتيشن بعدين على الناحيه الثانيه كونستريكشن دايلاتيشن بعدين قبل الوفاه مباشره كانت بايلاترال دايليتد بطري اكتف تحط عليه الترش يعمل كونستريكشن. اول ما الوفاه حصلت ده يبقى بايلاترال دايليتد ايري اكتف بيبل مش كان غلطان؟ ها؟ مش يقول لك النورمال بيبل تعرف توصفيه عروسه؟ النورمال بيبل دي ايه يا ابني؟ العيال دي خريجه ايه دي؟ في الرمى كانوا لها اي ار ار ايكوال ريجولار ري اكتف. يا باشا الرمى في البتاع ملاك بجد بجد ما عندكوش اي ريزيدوال. فاكر كان ايه؟ اي ار ار. ولكن النورمال يوبل ايكوال على ناحيتين ريجولار اند رياكتيف. ولكن اي ار ار وصل اليوبل حاضر يا باشا اي ار ار. يا باشا ايام ما اتلغت الحاجات بقت ايه بس؟ ده هو ايكوال بجد. فتلاقي ايه؟ كونستريكشن دايلاتيشن كونستريكشن دايلاتيشن. لا في كلام كتير مش عاجبني كلام كتير مش عاجبني انا. بايلاترال ديد رياكتف بايلاترال رياكتف مات العيان. المهم اول بيوبل في الساينز اوف لاترالايزيشن. اسالك سؤال واحد ترد عليه بسرعه دي عشان حدثين وما ردتش. عيان خبطناه بشوية على دماغه جه ببص بالطرش بسرعه ما حدش كلمها ما حدش يرد على دماغه. عيان خبط بشوية على دماغه وحطيت طرش على عينيه لقيت البيوبل اليمين دايلت والشمال كونستريكتد يبقى الهيماتوم يمين ولا شمال بسرعه الطرش ما حدش كلمها. ايه؟ واحد خبط بشوية على دماغه حطيت الطرش لقيت البيوبل اليمين واسع والشمال ضيق انا كاسك افهم يبقى الهيماتوم يمين ولا شمال؟ يمين؟ انت هتساليني تردني مش عايز حد يسالني يمين ولا شمال؟ يمين. شمين؟ يمين. شمين يا باشا؟ يمين. ها؟ يمين؟ جو ستيج اوف ديستراكشن، يبقى ده اللي بدا الاول. الشمال كونستريكتد، يبقى ده عارف بقى لما يبقى بايلتر يضيع لك ستنت البيوك. يعني ساعتها الاثنين بقوا بايلتر دايلتد بطري اكتف، هنا بقى يبقى البيوك فقد قيمته. لكن لو واحد الواحد كونستريكتد يبقى على طول يبقى ده اللي بدا الاول، يبقى ده اللي بدا يمين بالمخ. طب لو لقيت بص اليمين كونستريكتد والشمال نورمال. برضه يمين جدعان صح، يبقى جاب سيو اريتيشن ده لسه ما وصلوش حاجه. حد فاهم حاجه؟ طب هو ايه رايك؟ فهمت؟ ما فهمتش؟ اخر واحده ولا اللي قبلها؟ واللي قبلها كمان؟ يا بجد ما فهمتش، يبقى انت مش مركز. رايك ترجع الطريق اللي انت ماشي فيه؟ ترجع الطريق الاخير ده وحش. فهمت يا جماعه بيوبل؟ بيحصل ايه؟ نعم؟ حاضر من الاول عشان خاطر عشان برضه رايك اخويا الصغير ده. بص بيحصل ايه؟ طبعا فاهمين الموضوع من الاول ولا لا؟ اول الكارد الثراسي ايوه ها بيحصل. لا بجد مش شايف حاجه يرفع ايديه، مفيش مشاكل. بص بيحصل ايه؟ طب بيحصل الهيماتومه هنا، الهيماتومه دي بتروح ضغط على البرين. بص جاي البرين ضاغط نازل الهيمسفير ضغط على السيرد نيرف، فيحصل ايه؟ كونستريكشن زين دايريكشن في الابس لاترال بيوك. تمام، بعد ما البريشر بيزيد اثنين الناحيه الثانيه يحصل نفس الكلام على الاوبوز بيوك، كونستريكشن زين دايليتيشن، بس بعد كده يبقى الاثنين بايلاترال دايليتد رياكتيف زين رياكتيف. دي مفهوم. جيت انا سالت سؤال بقى ده خلاص فهمت دي كويس، عايز اشوف الابلكيشن على الواقع بقى. انت جاي عندك الاستخدام محمود بشوفه في دماغك، فاهمين؟ ايه اليمين دايليتد والشمال كونستريكتد، مش اي بيو اللي بين كونستريكشن زين دايليتيشن، يبقى ده دايليتد وده كونستريكتد، يبقى ده في سيجن ديستراكشن، ده في سيجن اريتيشن، يبقى القصه بدات هنا. جيت سالت سؤال اصعب، قلت طب لقيت اليمين كونستريكتد والشمال نورمال، يا برضه يمين ليه؟ ده بقى في السيو اريتيشن، ده لسه مفيش حاجه وصلت له، هو بيبتدي يلعب الاول في الابس لاترال ثم في الكونترا لاترال. فاهميني ولا لا؟ بعد كده لما يزيد البريشر اكتر بص لي بقى، يروح جاي ضاغط على المظله على الادج بتاع التنتوريوم، يحصل وات وي كول كونايزيشن للمظله. الكونايزيشن ده يعمل ايه؟ كارديو ريسبيراتوري ارست. يبقى العيان مات. رقم اثنين سفنكتريك ديستربنس، كان العيان اتبول واتبرز على نفسه. قول لي انت ليه ما بتقولش على نفسك وانت قاعد دلوقتي؟ ليه ما تروحش عامل بول دلوقتي وانت قاعد؟ او تتبرز على نفسك؟ تقول لي ذيس از هاير سيريبرال فانكشن، سيريبرال انيبيشن. وانت عندك الريفلكسات بتاعت التبول والتبرز موجوده فين؟ سكرال 2 و3 و4، نمبر يا ابراهيم؟ في المظله المنقاده موجودة في سكرال 2 و3 و4، السنتر بتاع الريفلكس ار موجود بس يا ابراهيم، موجود في سكرال 2 متكلف النيورو يا ابراهيم. بص موجودة ايه؟ في سكرال 2 و3 و4، الريفلكسات دي تبدو تكونتراكت البلادر والسفنج، لكن انا عامل لها من فوق ايه؟ هاير كورتيكال انهبيشن، عارف لو كورتكس غير متعمل لحظة يور ريكتر اند يور بلادر ويفاكيويت اتسلف. عشان كده لما العيان يبقى جاي لي والاستقبال وانا شامم ريحه بول وبراز اقول له انا بس صايم؟ لا طبعا، يبقى في سيفير سيريبرال انيميشن، سيفير سيريبرال بدليل ايه؟ السفنكترز ريلاكسد، السفنكتر العيان داخل بول على نفسه، دي فيري باد صايم. والله غلطان يا ريس، ليه؟ يعني معناه المخ بالسلامه، المخ واقف، المخ مش شغال، بدليل البلاجر صلاه المزاجه. حد فاهم حاجه ولا غلطان؟ في الدور يبقى ازاي بتعرف العيان بريدس؟ بتعرف ازاي يا عروسه؟ البتر داتا في الارض البيبل دايليتد دي اكبر بريدس بيرز، والعين عنده ايه؟ سفنكتريك انكونترنس، دي فيري باد ساينس. فاهمين ازاي؟ يعني عنده ايه؟ الريست كارد ريسبيريتوري الريست بايلاترال دايليتد دي اكتف بيبل، العين بيبل مبرز على نفسه، فيري باد ساينس. دول المخ خلاص بالسلامه قال لي في الدول يا جماعه. بص عين تاني والله العين تاني يلا ها اصل اكسر دول مش هزار، يلا العين تاني يلا ها جماعه. اما حصل نزلت اللي يحصل رايك؟ خدت بالك ليه ما فهمتش؟ انا مش بهزر، ما يكتب ويعمل ليه؟ قد ايه بيقول لي الكتاب ده هيقول لكم بتكتب في معلومه وشرحت اللي بعدها تلاقيها خلصت، على ما ترجع دي خلصتها. تاني بيحصل نزيف نوع، لو النزيف ده جاي ضغط على البرين يبقى عامل كروز هيما فيجا وكروز هيما نزيف، واللي مفهومه يا باشا، يروح ضغط على الريتيكولار فورميشن يبقى عامل لوس اوف كونشس طبيعي. ضغط على البيوبل هنا والناحيه الثانيه يعمل هاتشنز وبيوبلر تشينز. لو سيبنا العيان بعد كده بيروح البريد نازل تروح جايه المضله محشوره في التنتوريوم بيسموها كوني او كونايزيشن. ويا باشا ايه العيب بقى لما المضله بتحشر في التنتوريوم؟ ابدا المضله بس فيها الفايتال داتا بتاعتك فيها الريسبيراتوري وكاردك سنتر هيحصل ايه؟ كاردو ريسبيراتوري اريست سفنكترز وريلاكس اند ذا بيشنت ويل داي. ادي البيس ماشي حضرتك. طب يلا بقى الحته الجميله الكلينيكال بيكتشر. ايه الكلينيكال بيكتشر؟ بنت 60 كلب قال دعوه ببعض يبقى نعمل لها ايه؟ سكيما سكويما سيل كارسينوما اس سي سي بي بي بي ال سكويما سيل كارسينوما بلاد بريشر اللي ملهاش حاجه ما اعرفش. دايما فاكرين عملت لكم قبل كده كذا مره الحركه دي ان انا ايه؟ حد فاكر؟ ايوه الحروف بي بي تي دي كي جي بي بي بلاد بريشر تدي كده ده شرايط جي معرفش لازم حاجه تعرفها خلاص. او نفس الكلام اس سي سي بي بي ال بص سكويما سيل كارسينوما بلاد بريشر ال معرفش. بص بقى يلا واحده واحده جت مره في الامتحان ب 25 درجه كلينيكال بيكتشر اون اكسترا نيورال قال لي اس اس بي بي ال ب 25 درجه. بص ايه بقى؟ بص لا لا لا لا لا اس سكان اس كونشسنس اس كونفالجنس سي اوف كونفالجنس بي برين ستيم بي بريدث بي بيوبل ال لاتراليزيشن واللاتراليزيشن اثنين بي بي بيراميدال وبيوبل تاني. بص سكيمو هنشرح بقى. بص بص اس سي سي بي بي ال نتكلم على سكالب كونشسنس كونفالجنس برين ستيم بري ديث بيوبل لاتراليزيشن تاني ها قول معايا ها اس سكان ها كونشسنس كونفالجنس برين ستيم بري ديث بيوبل لاتر عشان ما تنساش. بص العيال بيقعدوا يكتبوا ايه اللي تيجي في دماغه بيقول وينس يقول بيوبل. لكن لو انت قلت ايه هم سبع نقط ابو ياسر قال اصل اسئله على فكره بعدين بس اصبروا كده هتلاقوا السكيمات دي هتفرق معاه فمين قصدي بس اما نلم المنهج كده بعدين شهر تسعه. بص كل حاجه متسكره تقول ايه والدكتور كان اي سبع نقط حتى عارفه لو كتب مثلا سته تعرف تغش السبعه هم سبعه فاهمين قصدي عارفه ثلاثه تغش لك اربعه عارف واحده تجيبي سته يعني حسب بقى انت ايه مش عارف ولا واحده تدور على سبعه تبقى عارف بتدور على ايه. ده في ساعات عيال بيغشوا او يبقوا طماعين قوي. فاكر لما الطلبه كان يقول لك ايه ابو ياسر ابو ياسر ابو ياسر كان كده وانا بحاسب يا شيخ الكلينيكال بيكشر بتاع الاكس راديو هو انا ايه اقول له اثنين ثلاثه كده يا باشا اقول له اكتب كونشس واكتب كونشس يقول ده هم سبعه انت كده قايل ثلاثه بص اموت انا في الشحات اللي عايز ياكل لحمه فاهمين يقول ايه؟ لا وعارف سبع ما انت عارف سبع ما تجيبهمش ليه؟ يقول دول ثلاثه بس بقى اربعه خليك جدع ده عايز يجيب تقدير ده مش عايز ده عايز يجيب امتياز يقول ايه؟ خليك جدع بقى انت قلت ثلاثه هم سبعه انا فاكرهم في الدرس قالوا اي سي سي بي بي ال انت قلت ال ها؟ يا ده اي سي سي بي بي ال ها؟ هم ايه؟ سكان كونشسنس كونفرجنس ها؟ برين ستيم بريدر بيوبل لاتر عارفه شرحهم بقى بسيط لو بس اهم حاجه ما تنسيش واحده فيهم. يلا اول حاجه سكان متعدد السكان بوند او هيماتوم واشرحهم. بعد كده نيجي على كونفالجنز لان دول بيجي لهم كونفالجنز الناس اللي ورا ايه يا ابني في ايه؟ ده ورق النيورو عندي مكتوب جامد جدا المهم انك احفظه وبعد قال لك كلام ناقص المهم تفهمه النيورو عايز فهم ما هو الورق مليان رخم بس اللي يفهم خلاص يا رجاله صلي على الرسول. بص ولد ولد بص خليك معايا دي اول حاجه ايه؟ الكونفالجنس ساعات بيحصل فوكال او ديسيمنيت الكونفالجنس لو حصل ديفيوز انسرت للموتور اريا فور حصل ارفيشن للموتور اريا كان حاجه جايبه جنرالايز كونفالجنس فاكر ابراهيم الكلام بتاع النهارده ديفيوز اريا بتاع دي البادي ريبريزنتد اب سايد داون في الموتور اريا فور فاهمين قصدي؟ فيجي له جيناس لو حصل فوكال اريتيشن يحصل لوكالايز او فوكال كونفالجن يعني مثلا ممكن اريتيشن في الايريا بتاع الدراع يجي له كونفالجنس في دراعه بس انا شفت عين بيجي له كونفالجنس في الانجل اوف ذا ماوث بيبقى عسل كده او كونفالجنس في خده ما دي بتبقى فوكال بص العين بتتشفى يا عم بتكشف عليك انت بقى مش بيعكس مين ده يا ابني؟ مش بيعكس حد ده هو بتبقى كونفرجنس. قلت لها العيان انا شفت عيان كونفرجنس في الصمم. طبعا تقول ايه العيان ابن العبيطه ده؟ ده مش ابن العبيطه دي معناه ان هو في ريديشن في منطقه الصمم. بتقعد بطن بيسموها ايه؟ حد فاكر؟ ايوه بتوع البطنة يموتوا في تعقيد الألفاظ. يقول لك إيه؟ موتور جاكسون ينفيتس. يا عم تقولوا فوق الكونفرجن وخلاص، أنا بحب اللغة السهلة. يقول لك إيه؟ جاستروباريسيس دايابيتيكورا. ما تقول بريس اوف ذا ستومك اند دايابيتس. يقول لك لازم دايابيتيكورا. لورنس مونبيدل؟ بس مش بالبطن السندرومات دي؟ يقول لك تختوخ ولوخو سندروم. ده فظيع ده. ما سمعتيش تختوخ ولوخو ده لازم ده. بجد ده خدناه في الريسبيراتوري. بيعمل ريسبيراتوري فيلير مع هرش بالمناخير بيبقى معروف سندروم تختيخ ولوخو سندروم. ده راجل اصل وصف كده ابوه كان اسمه بتوع البطن دول ده عشان ايام سولر. انا يمكن لا قدميش غير ما تخصصش بطن دول. فشفوش سندروم فشفوش سندروم. ها سمعت عليه بقى؟ ها يبقى في هنا الاستينوزس مع واحد تحت الباط. ها وما سمعتش بوده الشمال ده تكتبه سندروم معروف ده. ها في الدكتوراه سقطت معاه مع نفسهم دول بتاع البطه دول عايشين في الواسع ودول سندروم ده رهيب ده معروف. يا جماعه عارفك انت السندروم ده. بص كنت بقول ايه يا مسلم؟ ايوه فبيسموها فوكال كونفلجنز اللي هي بتاع البطه. يعني ايه موتور جاكسونيان فيتس؟ احنا نقولها باللغه الاسهل يعني الكونفرجنس كان بي جنرالايز اور سام تايمز فوكال حسب الانسلت في الموتور اريا. انسلت البادي كله يجي له كونفرجنس البادي كله. انسلت الحته بي كونفرجنس في الحته دي. طب نيجي بقى على الكونشسنس. زمان درست انتوا في الطب الشرعي يجي له عيان كونكشن ما يجيلوش انترفل وبعدين كومبريشن. العلم بقى فيري رير. ده احنا بنفرح بجد عيال كده وجاي عيال زي ما الكتاب بيقول. عارف ايه الكوما اللي بنشوفه؟ يعني لما بتكسر بتاع الواقع في الديفردس جراديوري دي من الانكونشسنس. يعني ايه؟ العيال اتخبط جوه في دماغه من ساعه ما اختلط اهطل وبدا كل شويه يهطل زياده يضل اب دخل في الكوم بس خلاص هو ده بيحصل. يقول لك ايه؟ جراديوري دي من الانكونشسنس. يعني من ساعه ما رزعناه بالشومه بدا يجيله نزيف. كل ما الهيماتوما حجمها يزيد كل ما الكونشسنس يتدهور. كل ما تزيد كل ما يتدهور لغايه ما يخش في كوم. ده علم الكومن. هو ده الكومن اللي بنشوفه ايه؟ جراديوالي ديبنت انكونشسنس فروم ذا مومنت اوف اكسترا تيل ناو. العيان بيتدهور كل شويه، العيان بيتنيل، العيان داخل في سيفير كوما كل شويه. حكايه مش معنى كده الكلام بتاع الشرع غلط، بس احنا الشرع برضه ماده نظريه، احنا بقى كلينيشن شفنا الكلام ده بنشوفه لكن رير. يعني مثلا كل 10 12 هنشوف لك واحد عشان ما تجيش تفتكر ديت رول، لازم يعني يجيله ايه؟ يقول لك كونكشن، وبعدين يفوق، وبعدين يجيله كومبريشن. جميل ده اتس فيري فانتستيك ان كلاسيك ديتشي ما اختلفناش عليه، وده الكلاسيكي اللي اتوصف في كل المراجع، لكنه ما هوش رول، لان ممكن يجي لك عيال يقول لا ده مش اكسترا ديورال، اصل ما عداش في الثلاثة ستيج اللي انا دارسها، لا، تبقى عارف الثلاثة ستيج، لو حصلت اوكي ما حصلتش برضه لا تنفي. فمين قصدك؟ كانوا يعلمونا ايه بقى؟ بتوع اليورو يقول لك الاول عيال لما بيتخبط بيجي له حاجه اسمها كونكشن. عارف يعني ايه كونكشن بنت الحلال؟ كونكشن يعني بالعربي رجع للمخ ارتجاج في المخ. فده بيعمل ايه؟ بيعمل انسلت للريتيكولار فورميشن الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم فيبطل يشتغل فالعيال يفقد الوعي. ساعتها بيبقى العيان شوك. العيان بيبقى ايه؟ شوك. خلي بالك وعنده ايه؟ ديفيوز برين انسلت. العيان بيجي لك شوك. يعني ايه شوك ده يا معلم؟ هايبوتنشن rapid weak pulse unconscious humans are dilated but we are active the center we relax center we relax ليه؟ ما برين ويت عارف برين ايه؟ برين زعل برين قال والله انا شغال ابعد عنها بس بالسريع السعي والله ما اشتغل تنام برين انت فاكر الايمرس ده قال برين انا اتخبطت يا رجال والله ما انا شغال برين مهما تقول انت اتخبطت يا رجال انت فاكرني ايه؟ هو ده انت بوزير ده المخ انا الكبير ازاي؟ وقف المخ. طب المخ بتاعك لو وقف يعمل ايه؟ نفس البيتشوك خلاص فايتال داتا تقع على طول، لكن لسه حي، تعال حي. بقول لك بايلاترال دايليتد رياكت هايبو تنس رابط بيك بس ريحته بولو براس عادي جدا. ما المخ وقف فالسويت بس بتفتح. العيال بيفوق بقى، بص لو سبته خالص كل حاجه بيفوق لوحده. اول ما فوق ضغطه يعني هو ساعه ما اتخرج كان جاله تير في الميدل مانجر، ما خالص جاي اسلام عشان كان هايبو تنس فما خالص. بقول لك يا عيال شوف فاهمين، بدا العيال من فوق اول واحده بتجيله واحد مفهوم ايه؟ مرارته ضغطه بيعلى بالسلم. لان هو كان افتكر نفسه مات وارتاح منها. تخيل الموت احسن ولا مراته؟ موت طبعا. هو افتكر ان ربنا رحمه قاعد على وشه وضد وديره. بدا يصحى لقى ابوه وقف في وشه تاني يخرب بيت شكلي هو انت جيت الاخره؟ لا ده احنا بالدنيا. هو افتكر قال لك لو اتفقت معاه دي ولا ايه؟ قال لا انت لسه بالدنيا يا كلب. فاكر نفسك هتموت؟ ليه ضغطه يعلى طبعا صح؟ اول ما يشوف منظر مراتك بيبقى هايبر تنسيف كرايسيس. عيل الضغط يبتدي التاني يعمل ايه؟ يخرج يصير عامل كومبريشن يغمى عليه تاني. ماشي حضرتك الكلام ده مانداتوري ليس؟ مانداتوري؟ مش مانداتوري خالص. انا شفت الكلام ده في حياتي انا كياسر بتاع 10 15 مره. لكن جرادوري ديبنينج ان كونشسنس مش فاكر مش كتير قوي. لكن العيل هو بيعدي بالستيج دي اللي هو كده وبعدين يوم بعدين وبعدين مرات كبيره وبعدين يفوق وبعدين يغمى عليه. دي شفتها 10 15 مره وتبقى داخل على الراجل بمراته في ايدي عشان ابريسيبيتيت السكند كوما. بريسيبيتيت السكند كوما. فاهمين؟ فيرست كوما حادث السكند كوما مراته وبرده. بس يا عم نيجي بعد كده على ايه؟ ها؟ ها؟ برين ستيم. بيحصل استيميشن زين ديبريشن. برين ستيم فيها ابراهيم. في ايه؟ سنترز بتاعت ايه؟ بتاعت ديفيكيشن. في ايه؟ في فايتال سنترز ريسبيراتوري كان بيحصل استيميشن زين ديبريشن. ده يحصل استيميشن ريسبيريشن الاول يبقى رابيد ريسبيريشن وديب ريسبيريشن وبعدين يحصل كايني ستوكس. عارف ايه كايني ستوكس؟ الكايني ستوكس. كان ستوكس بتاع ال بتاع الاسبيراتوري فيلير عارفينه؟ اللي هو هايبر فنتليشن ابنيا. هايبر فنتليشن ابنيا ده طب المصريين بيعبروا عنه ازاي ده؟ وكل واحد مات من تيرم الاسبيراتوري فيلير قال يقولوا ايه؟ يقول لك ده كان ماشي في الدنيا ده قاعد يموت ويحيا زي القطط واخي يموت ونرقع بالصوت يرجع ياخد نفسه وبعد شويه يموت ويرقع بالصوت يرجع ياخد. طب انتوا فاهمين؟ طب انتوا عمال ايه؟ يا لهوي يقول لك حي تاني. فاهمين ازاي؟ بعدين قاطع تاني. طب عارفين بتحصل ازاي؟ عارف ازاي اسلام؟ لو قلت لها انا عايز اسلام. ليه سؤال فضولي كده ليا؟ ليه تقدر اسبيراتوري فيلير بيتنفس بترين هايبر فنتيشن ابنا هايبر فنتيشن ابنا المشهور اسم كايز فوكس؟ ها؟ ها؟ ايوه يعني انتوا صح انا سبت فاهمين الحقيقه بس لغتكم ضحله. يعني ايه مش لغه حلوه كده امبريسيف؟ يعني بيقول ايه حضرتك يا فندم هو دلوقتي بقى حصل ريسبيراتوري اريست للريسبيراتوري سنتر. هو شغال بالكيميكال كنترول اوف ريسبيريشن حاجه اسمها الهيبوكسيك هايبركاتنيك درايف. اسمعوا الهيبوكسيك درايف. بص اقول لك عشان مركز ابعت لكم سؤال كده صديقي برضه شكلك ما انتش فاهم غير البواسير بس انا مركز في الشكل الشرعي والبواسير بتاعتي. بص نورمال بياخد نفسنا ازاي يا زعيم؟ انا عندي كام كنترول ريسبيريشن يعني؟ اثنين اللي هو النيرفس كنترول والايه؟ والكيميكال كنترول. انا شغال بالكيميكال كنترول؟ لا خالص. ده عمرك ما احتاجته في حياتك ممكن تعيش وتموت حياتك ما احتاجتوش. شغال ايه؟ بالنيرفس كنترول. يعني الريسبيراتوري سنتر بيشغلني بس انا دلوقتي هيبوكسي هيبركبني ما باخد نفسي ليه؟ ده هو بيشغلك عشان ما يجيلكش دور. لا قدر الله الريسبيراتوري سنتر وقف واحد جاله برين كومبريشن شومه فوق دماغه تلاقي الريسبيراتوري سنتر يقول لك والله ما انا شغال. يبتدي يقلب على حاجه اسمها الكيميكال كنترول بقى. يبتدي يعمل ايه؟ اقول نفسي واقف ما الريسبيراتوري سنتر واقف انا واقف كده. اما اقف كده هيبتدي يحصل ايه؟ في الاكسجين يقل في جسمي وكربون دايوكسيد يعني يشغلوا الريسبيراتوري سنتر غصب عني. اعملوا ستيميليشن هيبوكسر الهايبر كابنيا تشغله يبتدي عامل ايه بقى؟ هيبقى عامل حاجتين يروح واخد اكسجين وطارد كربون دايكسايد يبتدي الاكسجين يبقى نورمال كربون دايكسايد نورمال فالستيميلس تروح يبتدي يروح ارست تاني يروح واقف تاني فالغاب بقى ايه؟ يجمع كربون دايكسايد والاكسجين تاني يشتغل تاني وهكذا فهنا بيحكي فهمت قصدي ازاي؟ عشان كده دي بتستفيد يا ابراهيم من الكلمه ان الاسبيرتو سيل ده مش شغال يعني في سيفير برين كانسر ادي معنى كاينس توكس ريسبيريشن شلون غلطان برضه نفس الكلام كان ديك سيلتا يحصل ستيميليشن سيل ديبريشن فاهمين قصدي ازاي؟ وهكذا وطلع طبعا يجي له هايبر سيرميا وكلام من كده نيجي بعد كده على بص بص بص بص بص بص بص بص يلا يا ابني قلتها من شويه ها يلا بريدر كان العين عنده ايه؟ بريدر يعني مجنون قلتها من شويه والله هل الوفاء تعرف تاني عن عنده ايه؟ ده عنده فايتال داتا افكتد سفكتر فتحت فايلاترال دايلكتد رياكت بيوبل وبعد كده يموت يعني تعرف ازاي الحين بريدر الحين ده بيفيص تعرف ازاي ابراهيم الفايتال داتا زباله فبين ازاي؟ يعني تحت بول وبراز البيوبل فايلاترال دايلكتد بط رياكت بدا بريدر يلا بعد كده البيوبل قلناه بقى وشرحت مرتين عشان خاطر رايح مره منهم برضه قاعد بيكتب برضه ملوش حل بعد كده اخر حته ايه؟ لاترالايزيشن لكن دي عارفه ازاي؟ يعني زي ايه؟ بيوبل وبيراميد هتلاقي بيراميد على الاوبز سايد اوف ذا بادي وتلاقي بيوبل اللي احنا قلناه ده. جماعه ايه رايكم؟ انا كياسر بعرف اكشف على النيورو الحاجات دي ولا ما بعرفش؟ ها؟ عشان انا ياسر ما بتحبش اكتر يعني ولا كلنا؟ العيان اي حادثه بيجي استقبال الجراحه مفيش نايم نيورو عكس الاستقبال يعني عشان كده احنا الجراحه العامه اتعلمنا نيورو عظمه مش هيبقى شقيق نيورو عظمه كارديو تيجي حاسس بوبيلر صح حسيت عملت الحاجات دي بان هل انت بتشرح قصدي يا مش هتاكل النهارده مش عارف ايه ومش عارف ايه وانفيزيما ومش عارف ايه شغل اللي شفته مش كانوا غلطان ليه؟ ان عندنا قاعده مفيش استقبال كارديو ولا استقبال نيورو ولا استقبال فاسكولر استقبال الجراحه العامه انت تسافر كل حالات عشان كده في نهايه الثلاث سنين نايم الجراحه العامه ده بيبقى واخد فكره عن الجراحه الانتكاسه حالات النيورو بتجيلي انا اللي بشوف العيال والاكسترا نيورال وسب نيورال واعمل ريسستيشن وابعت اجيب نايم النيورو لكن الاجيال بعرف اشوف الكلام ده فاهمين قصدي بص لكن للاسف الاجيال اللي بتاعتنا احنا اشطر كلينيكال الاجيال بتاعت زمان بتاع زمان لانه كان زمان بيفتح على لاترالايزيشن النهارده احنا بنعمل ايه كلنا؟ سي تي عشان كده بقى الكشف بتاعنا كيرلس كان زمان لا يجبر الجراح دلوقتي يفتح عيان اكسترا ديورال على ايه؟ على كلينيكال بيوبل وبيراميدال ولا كان نوع الكوارك ده لازم ايه؟ سي تي كان زمان ده يا واحد صديقي احكي له احكي ولا مش عايز بحكي له واحد صديقي كان صاحبي كان ايام كنا طلبه كان حتى عربيه بي ام جميله كده كنت راكب معاه مره اللي وصلني انا ما كانش عندي عربيه بطالع من ابويا يعني كان وكيل وزاره الزراعه لافقر وزاره في مصر اه ده كان طلع معايا يبقى 600 جنيه وكيل وزاره ابويا معاه بكالوريوس زراعه ايام ما كان قد واحد في مصر بياخد ابتدائيه قديمه فاهمين والله والبلد دي بتدرس 600 جنيه وطالع معايا فمره كنت راكب مع واحد صاحب عربيه بي ام لذيذ انا عمري ما كنت بحقد على الناس والله فبهزر معاه بقول له بس انت ابوك حرام يالا صح؟ هو صح غلط غلط عملنا غلط غلط احنا هنتيجي قال لي ليه يا ياسر؟ قلت يعني بجيب لك بي ام واحنا طب ما انت رايح اجيب لك طياره اكيد ابوك كان حاجه المهم البلد فليه حكى لي حكايه غريبه جدا قال لي تصدق بالله ابو ياسر قال لي ابويا ده اغلب خلق البيت وابويا يعني بقى مليونير صدفه قال لي احنا كنا ماشيين ناكل قال لي قول ابويا كان جراح انا كده مصدقه دلوقتي ابوه كان جراح جراح كده يا ابني يعني جنرال سيرجن على يعني بتاع هرنا وفيرو فبيقول لي ما كناش ليه ناكل وجه ابويا جاله عقد في السعوديه فطلعنا باين على 3 4000 ريال دي في السعوديه ما فيش توفر قال ناكل ولا يعني في ساعات بتقول لك ايه؟ اطلع اكل واكل شو موفر ما مش عارف اكل هنا فراح السعوديه اشتغل فين بقى؟ اشتغل في مزرعه بتاعت امير من ال سعودي يعني دكتور في مستشفى محترمه ده مسك واحده صحيح في وسط مزرعه بتاعت امير بيعالج العمال فاهمين قصدك؟ بس الامير ده كان ايه من اخوات الملك يعني في كلمه ال سعود ودي كلمه جباره ال سعود دي لوحدها كف قمر بترول ذهب ياقوت ال سعود بقى ال سعود المهم ايه؟ في يوم هو في المزرعه الواد ابن الامير الكبير واحب ولاده على قلبه ورق على الحصان خبط في جذع شجره في وسط المزرعه جابوا يجري عليه لقى عنده اكسترا ديورال طبعا ده ابوه ده كان الكلام ده بيحكي لي القصه دي من 20 سنه فاهمين؟ ابوه ده كان يعني من بتوع زمان مش خلاص اكسترا ديورال بعد اليوم كده غيرنا احنا دلوقتي انا خففت عن اكسترا ديورال على كده نبرع برضه في الواحد الفحيه في بتاع الوسط وفتحه طبعا ده بيفتح انتوا عارفين انك السعوديه فيها اسمها الدية يعني لو عملت مشكله في عيان عادي سعودي عادي تضيع شفتوا جيل دول اللي جلدوه فاهمين ما بالك لو الاهلي سعود من ولاد عبد العزيز ال سعود. ايه ده يا ابويا يابا؟ هيعملوا فيك ايه ده؟ اوركيكتوم اقل ما فيه. فاهمين قصدي؟ اقل ما فيها بروفيلكتيك اوركيكتوم الاول. وبعد كده بريمير ريسكشن للريكتوم بعدين. بعدين شوف هيعملوا معاك ايه. ده من ال سعود بقى. الاول تشيل لك الخصيتين والريكتوم والايمز. تمام؟ ومناخيرك وودانك وبعد كده ايه؟ نعمل له ايه بقى؟ حصل ايه بقى؟ بص جه طبعا جابوا الامير، جابوا الامير، جه الامير حبسه. ازاي تعمل له عمليه في مكان وسخ ده؟ وفتح بقى وترفايل عارف روى وربط ال وربط البيت المنينجو والقلب الخور وكان مظبوط وده اتضرب وصح. عمل ايه بقى؟ خد الراجل الدكتور بص الزول ده حبسه حبسه خده سجنه وخد طياره مخصوص راح بيها كليفلاند. طياره مخصوص بتاعتهم بقى طياره بتاعته راح بيها امريكا. بص بقى فرق الامريكان والعرب، بص العرب هو بصش لتحته تخلف. بص بقى الامريكان راح هناك قال له اكتب لي ريبورت طبعا باللي انت عملته عشان انا لما ارجع مش هتتجلد هتتجلد كده ايه؟ لما ارجع اكون فكرت اعمل حاجه. اكتب لي بس ريبورت. الراجل كتب ان الواد وقع وكتب وخطير وجاله اكسترا ديورال وشخصت كذا وفتحت كذا وربطت كذا وكتبها ورموه في السجن والراجل راح امريكا. فامريكا هناك عجبوا ايه اللي حصل؟ قالوا ده فظيع هو شخصه ليه؟ احنا عارفين نعمل زيه. كنا عايزين ام ار اي وعايزين سي تي وعايزين امكانيات وحكى لهم فتحه في مزرعه في عياده وسخه اوضه زي دي في وسط المزرعه. قلت راجل شاطر جدا ابنك ده لو كان اتنقل كان مات. فاهمين؟ وعملوا بقى سي تي ام ار اي وطمنوا العمليه جود وكل حاجه في تمام وراح كاتب له جواب شكر. شوف بقى الطالب الامريكان كتبوا له جواب شكر الدكتور اللي يعمل كده بامكانيات زي دي يبقى راجل فاز والكلينيكال سنس وكتبوا جواب قالوا بصه دي لي يعني ده جواب شكر لي. رجع الراجل بقى اعتذر له قال والله يا شيخ ظلمك وانقصت غالي وبتاع والله ما تزعل يا شيخ خلاص يا عم بص راسك ونقلك يا شيخ كويس انك حفظت قصتين ابو ليبتون والحاجات خلاص بقى يا شيخ. بعد كده عامل ايه بقى؟ قال له حولت لك مبلغ بسيط على حسابك اتوقعوا احنا كام بقى؟ لقى 5 مليون طبعا بقول ابويا كان هيموت ليه؟ ابويا قال يلا واتكلم على مصر جاب مجيبها كبرت قال لك بقول لك حصيره وغير كنسل القبضه بقول ابويا كنت هتطير بعدها جاب فلوس حطهم في البنك وغير قال لي قاعد بقى معمل دلوقتي يقرا الجورنال مولع السيجاره. فاهمين ازاي؟ عقبالك لما تروح كده ان شاء الله وتفتح ابن امير وبعدين يطلع فراكشر 100 طن. طبعا ده على العالم هيروح يفتح ابن امير يفتح دماغه يطلع الواد عنده رابشه في البوليس. فاهمين؟ طبعا كانوا زمان طب لعلمك بص دكتور ياسر انت ممكن تعمل موقف بتاع الراجل ده لا. ليه؟ ما تعودتش عليه. انا على ما بقيت جراح علمونا السي تي والام ار اي فخلونا فاضي كلينيكال فاهم؟ ايام بقى الراجل بيقول الواد بيقول يعني كان ايام عادي انك يعني اكسترا يقول لك تفتحه زي ما تفتح سكان بوم. كان ايام كده مفيش سي تي مفيش اعاية كان ايه يعني هو الراجل حاسس انه عمل جريمه. واحد وقع شاف له اكسترا دورال فتحته. زي ما تكون واحد متعور تعويره في دماغه تاخد له غرزتين ما كانش عندهم حاجه كبيره. فاهمين؟ فهو عملها ريفلكس عشان ربنا يكرمه بقى ويجيب البي ام وبتاع. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام؟ طبعا لو كان الغلط العكس ها ايه رايك؟ لو فتحه ما كانش بس شفت الامريكان قد ايه ناس اوفر مايند. جماعه فهمتوا الاكسترا دورال؟ هاو تو انفستيجيت سي تي اخر معلومه هاو تو تريت ما قلتها في النص. ده حكيتها الراجل عملها اهو ولا بنعمل ايه؟ نرجع تريفايت الفيس الفرد اللي ماتوا وطلعوا. طب اقول لكم حاجات خلاص خلاص اقول لكم حاجات فانتستيك اللي كانوا بيعملوها زمان. دلوقتي احنا بنفتح ايه؟ ها؟ على السي تي ده كانوا زمان بيفتحوا على الكلينيكال سينس. احكي لكم حاجات جميله وخلي بالك يا ابراهيم حاجات دلوقتي مش بتثقف. ما زال في مصر في سي تي افيلو في كل خارج مصر. يعني ما زال في بعض قرى مصر الدكاتره شغالين باللاتراليزيشن. فاهمين؟ واحد واقع في قريه ولا في عزبه وبتاع والدكتور موجود مفيش سي تي على الاقل في سي تي في المركز كل عام خلص. فهمت قصدي ازاي؟ فعشان كده ما زال في دكاتره كتير في مصر بيشتغلوا على ايه؟ على اللاتراليزيشن ساين توقع فيقول لك ايه؟ انا دلوقتي شكيت رايت سايد اكسترا ديورال هو عامل تليفون هنا عند التير الوافده ما لقيتش نزيف كمل ايه؟ ايوه يبقى انت غلطت في اللاتراليزيشن يقول لك تفتح على طبعا ما بتعملش كلام ده انا عمري مش بتكلم في الجامعه يقول لك تفتح على التنكيل بلاش هنحتاج افترض ما لقيتش تفتح المستوي بلاش بتاع الناحيه الاولانيه عند البيز المسطول كده وتفتح جايز بس غلطه انتيرو بوستيرو فتفتح هنا لو ما لقيتش تفتح على البوستيرو بتاع الناحيه الثانيه لو ما لقيتش يبقى انت حمار. ما تجيش السن بقت ايه؟ مفيش الرابعه، العيال بقت بيتفرجوا على العيال، فاكتر بقت ايه؟ يبقى العيال عندي فراكشر في البيك تو وانت مش هتحصل اكسترا ديورا. وده عادي، فاهم قصدي ازاي؟ ايوه، يعني قصدي يبقى العيال مش اكسترا ديورا اصلا، يبقى ايفاليويت يور مايند، يبقى تتفتح انت. يعني لو انا مكانهم فاهم افتحك اربع عيال صغيره عندك انت بقى. يعني انت فتحت عيال اربع فتحات، وقال ايه؟ اربعه تلفايل، ها عامل اربعه تلفايل وما لقاش، اروح منيمك انت وفاتح غالبك حياتك. وانا غلطان يا ريس، تمام كده الله ينور عليك. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى ده الاكسترا ديورا. طب اقول لكم معلومه فهمتوا؟ جميل ها؟ جماعه العين ده بجد السؤال ده ريتل انسى. طب اقول لكم معلومه جميله جدا، ساعات بنفتح الميدل انجل ارتري ساعات بمشي جوه بولي تانل. ده مربوط ازاي ده؟ يعني ازاي؟ بص بص، مش السكال عباره عن اثنين دبلوي كده، اثنين كده، ساعات ماشي جوه البون وبيخر كده ومش عارف يجيب الابتر بطن، بنقفله ازاي ده؟ يعني ارتري ماشي فوق البون، ساعات يبقى امبيدد ان ذا بون، ماشي جوه التانل جوه البون، بنعمله ايه؟ بون واكس، نجيب حته بون واكس ونحطها كده ونقفلها، او ساعات نكويه الكوي برضه يحرقه، او نكسر البون عليه، ممكن نكسر البون، ممكن نكسر البون عليه، فاهمين قصدي ازاي؟ تبص تلاقيه قفل خالص. كانوا زمان على فكره بيعملوا بتاع زمان بموت فيه، كان دمهم خفيف، شفتوا يفتحوا هنا ويفتحوا هنا، كان عارفين بيعملوها ازاي؟ بويلد ماتش ستيك. ايه اللغه؟ بويلد ماتش ستيك. يجيب عود كبريت خشب ويشيل الراس الحمراء ويغلوه ويجيب عود الكبريت ويحطه في البوي تانك ويفكي. حته خشب غله يعني ما بين كان زمان في لهم يا جماعه ده توم ولا عارف الكلام ده؟ يا جماعه طب يا جماعه مش شايف بجد ما فيش عايز بابون واكس مش عايز بابون كتلي لما تقرا ده تاريخ الجراحه اللي كانوا شغالين نيورو سيرجن زمان عشان كده بقول لك بعد اختراع ال 60 نيورو سيرجن ايه اللي حصل له؟ يعيد كتابه العلم ده خالص العلم النيورو سيرجن وعيد كتابته 100% مره ثانيه بعد ال 60 ودي مره مش كده غلطان بس كده. طب نسال سؤال جميل يا جماعه بصوا ان شاء الله بكره باذن الله شكرا للاختي خلينا كده بصوا ان شاء الله بكره هيبقى في بتوع العرض عندنا حصه للاسف مش هينفع نشتغل هنا بكره وفي ناس حضروا عند مندوه الصبح ومندوه هيشتغل تاني ولا اخر حصه بكره؟ اخر حصه هو كده كده اللي عنده سبيشال زي اللي عنده سبيشال شوف هتحضر مندوه لان انفستيجيشن في النص الحصه دي مندوه بيعيدها رابع مره وعمل بتوع السبيشال قبل كده عامة انا بكره هشتغل سبيشال الصبح، ما ينفعش حد يقول انا عندي حصه نسا هروح للدكتور مندوب، يعني قالوا لي من سالت قلت لهم يعني ايه مندوب عامل حصه مره وتقعد قال لي فورس تايم. وبتوع سبيشال كان عندهم قبل كده ذا فورس تايم. ده اللي اتقال لي اني هاو مش دعوه بالنسا اليومين دول بكره ان شاء الله هنشتغل مراجعه عقد الصبح الساعه 9. 9 فاهمين؟ 9 9 9 ونص ماكسيم هبتدي. تيجوا 10 10 ونص انا بدي يعني امتحان عرض اول ما ابتدي بشرح الهيب شيت اللي هو اوسع حته في الامتحان جيت تاخد لها تحت تلت ساعه جيت انت 10 فاتتك هتسمع بقى المراجعه العاديه اللي انت عارفها كولز والكليمر والحاجات ببتدي انا بشرح الهيب شيت يا جماعه مين اللي حضر الهيب شيت فاكرين توماس تيست والحاجات الوسخه فاكرينها بالظبط دي ببتدي بيها بتاخد تلت ساعه شرح جماعه الحته دي ما اتسمعتش قبل كده حضراتكم لما يكون 9 ونص بتيجي 10 هيفوتك الهيب شيت طز في المراجعه اللي هتحضرها بقى كلام واضح الميعاد الساعه 9 حضرات بدي انا رينج من 9 ل 9 ونص مواصلات تجمع الناس اتاخرت سنه مش 9 ونص تبقى 10 10 بعد الميعاد بساعه انا خسرت عندي التاخير نص ساعه بس الحصه ميعادها 9 لغايه 9 ونص يمشي الحال بعد 9 ونص انت حر بعد الصلاه هتقابل كلنا للاسف الشديد مش عارف اشتغل هنا بكره فهنشتغل في سنتر اسمه ايه؟ مستقبل عارفينه؟ لا مش عاطف. طب السنتر يا جماعه بتاع محمد يعني انتوا عايزين محمد عادل؟ السنتر بكره بتاع محمد عادل هيشتغل كل السنتر نوعيات جاله اكسترا يورو فتح لقيته ساينس يمر مش كل الكلام نعمله من ايه؟ الساينس بنعرفه ازاي ابراهيم؟ او فات لما هو الميجا برينج الارض دم احمر فريش انت فتحت لي الدم ازرق يبقى ده فين؟ يبقى ده مقطوع مين؟ ساينس. عارف اول حاجه انت ده انت كمان فين ملكنا؟ بص بص بص كمان نعمل ايه؟ يلا نرجع لورا. ها؟ ده شكلكم بناين بس انتوا شكلكم سوسه سوسه سوسه فاهمين؟ اول حاجه تعمل ايه؟ تروح تالت في الجرح صلايا. ليه؟ من خلف من اير امبوليس. في الساينس داخل على التنة جنرال تبص تلاقي وانت شغال ايه ده يا جماعه في ايه؟ مين بيشفط؟ ها طبعا انت زلابة ما انتش عارف يا جماعه مين بيشفط عايز اعرف انا طبعا الان عمال ياخد هوا وانت واقف زي كليه وفجاه تلاقي العيان مات منك من اير امبوليس لكن انت اول ما تفتح على طول لو الساينس اعرض للهوا نيجاتيف بريشر لو مش يا جماعه هي بتشفط ليه يا ابني مش انا بس ايوه مع كل شفطه من دول تكون له اير امبوليس تبقى ليله سودا عشان كده بتوع اليورو قال لك اول ما تلاقي دم ازرق تدخل في الجرح صلايا عشان لو شفط شفط ايه؟ صلايا ما يشفطش هوا. جميل وبنقفل الساينس ازاي بص جماعه انتوا عارفين السوبيرو سيستر ساينس عامل كده بصوا لي بقى عامل كده بصوا لي اهو بصوا لي عامل كده لو حته المقطوع حته صغيره كده قدام فاهمين قصدي ازاي؟ دي عادي جدا ممكن نربطها لكن لو مقطوع حته كبيره في النص بنعمل لها رقعه كده بنجيب لها جراف من التمبرال فاشيا باجي نوع التمبرال فاشيا واخد منها حته واكل بيها الفورم ده او ممكن كمان ناخد ساعات تمبرال فاشيا اند بيلر اخد بارت من التمبرالس ماسل هامر دي بيس في التمبرالس اخد حته من التمبرالس ماسل واعملها زي الكفتين كده واسد بيها الفورم فاهمين قصدي ازاي؟ اسمها هامر دي بيس اوف تمبرالس وكده ده الاكسترا ديورال في دقيقتين كده بقى بص بص في دقيقتين الساب ديورال هيموت بص بقى الحته الجميله دي جماعه اصل الاكسترا ديورال زي الساب ديورال مع فرق واحد بص بقى الساب ديورال هيموت هو سؤال بيجي في الامتحان لكنه بص عشان خاطري ولا عشان خاطري بص اقل شيوعا بص بقى عشان خاطر الحته دي حصل فيها عندنا الساب ديورال هيموت نوعين اكيور وكرونيك الاكيور اكزاكت لايك اكسترا ديورال يعني ايه بص يعني ايه اكيوت ساب ديورال يعني بص بص يا واد يعني النزيف ادي الديورال ده اكسترا ديورال هنا ساب ديورال يبقى غالبا بين كروسنج ذا سبيس او فيسل كروسنج ذا سبيس لان لما خبط على راسه في فيسلز ما بين الديورا وبين سطح المخ فاهمين قصدي ازاي؟ لو الفيسل ده اتقطع هيخر هنا كده الساب ديورال او ممكن الفير وول بتاع السايرس يخر الساب ديورال بتتجمع هيماتوما هنا الباثولوجي ويردوا عليا يا لهوي اكزاكت لايك اكسترا ديورال مش هيفرق مع البريل هيماتوما اللي عامله كومبريشن بره الديورا ولا اكسترا ديورال ولا تحت الديورا هم هيحصل نفس الكلام بص بص لا لا بص بقى كروزيم بليجا وكروزيم انستيزيا ونفس وبيبلريتشينيس والعلم التفرقه بينهم صعب دلوقتي واحد ما تحطش على دماغه في هيماتوما عامله برين كومبريشن انا عايز اعرف الهيماتوما دي فوق الديورا وتحتها ازاي فاهمين قصدي بنعرفها بالسي تي يا معلم لكن انا بالكلينيكال بتشخصه اكسترا ديورال فهو نفس الكلام وبيبل ريتشين يا ابني بص ايه من برين النزيف بطاله جواه ونعرف ان انت بقى ان شاء الله المهم انها ايه هيماتوما كومبريسنج ذا برين بتمشي بنفس الكلام بعمل سي تي بقى بفاجئ ادي بص اسف الاكسترا ديورال اهي بتلاقي هيماتوما بيلا لازقه في السكال بون في السب ديورال تلاقي بينها سبيس وبين السكال بون فاهمين؟ في السي تي العلاج بتاعنا ايه؟ اوبراتيف برضه بنفضي النزيف ونضبط البس اللي بيخر هنا اسالك سؤال في السب اكسترا ديورال بفتح ديورال ولا لا؟ بفتح ديورال ولا لا؟ في الاكسترا يا ابني بس يا ابني غلط اتكلم بثقه تنفذ بس افتح ديورال ايه؟ اكسترا ديورال انا فتحت الاسكان اول ما تفتح كان نزيف قلت مفضيه ورابط الارض النهارده افتح ديورال ايه؟ بيتكلم السبديورال. انا كان كلامي بقول ايه؟ بالاكسترا ديورال. بنفتح الديورال لا نسيب بره افتحها ليه؟ في السبديورال بقى بفتح الديورال ليه؟ عارف انت واحيانا لو انت فاتح الان على اللاترالايزيشن بيكون مشخصه الاكسترا ديورال. وبعدين تفتح العيان فاهمين قصدي ازاي؟ تفتح سكيب وسبكوتينوس وبول ما تلاقيش هيماتوم، تلاقي الديورا الدم تحتها بتبان ازاي بقى؟ تعرف الدم تحتها تلاقي بلوش ونون بلسيتي. تلاقي الديورا بلوش ونون بلسيتي. تفتح الديورا تفضي الدم وتقفل الغسيل. بس فهمتوا؟ ده الجديد. بص يا جماعه يبقى الاكسترا ديورا اللي هو زي ايه؟ ها؟ زي السب ديورا اللي معانا فرق ايه؟ شكلهم تعبتوا. باين باين باين باين باين ده ثلاث ساعات وشويه تعبتكم. اه شغال ثلاث ساعات وشويه مش اكتر. شو تشجع عملتوه باين بتقولوا الفجر اللي خليهم الفجر باين؟ شو تشجع عودكم يعني اللي عندهم نسب باين؟ شو تشجع باين من الفجر للفجر وحاجات كده؟ ها؟ من 9 ل 3 اللهم صل على النبي. يعني المفروض انا كده اما اخلص ايه؟ كمان ها؟ يا جماعه جلست كتير؟ استاد كتير قوي. استاد وستين وستوت. طيب تيجي بقى الحته الجميله والاخيره. خلاص انا خلصت اهو. خلاص خلاص انا خلصت اهو. وايه هذا غيس يا ابني؟ تحت ابوكوا. بص بقى اخر حته ناخد بالي حديث الكرونيك سابيورال. على فكره بالمناسبه الاكيوت سابيورال يفرق عن اكسترا ديورال فرقين، انك انت في السي تي بتاعي سبيس بين الهيماتوم والبون رقم 2 انتر اوبرتيف بتفتح الديورا عشان تجيب الدم اللي تحتيها مش لو انا غلطان تمام. الكرونيك سابيورال على فكره يا جماعه في ثلاث حاجات يعملوا انكريز انتركيال تنشن معروفين، عارفين هم ايه؟ البرينتيومرز كلهم او الكرونيك برين ابسس او الكرونيك سابيورال. انا خبره شخصيه جربتها مع ابويا كان من 7 8 سنين، فجاه لقيت والدتي كان بقالي 5 6 ايام ما شفتش ابويا كده، فلقيت والدتي بتكلمني كانت في الساعه 2 بالليل بتقول يا ياسر على فكره انا بطني حصل له حاجه غريبه قوي قلت لها لما قالت لي يعني نفسه غمى ابتدى بيرجع مش عارف كده زي ما تكون بليرد فيجن بيقول انا مش شايف قوي وعنده صداع على طول. تشتكي لي والدتي فاكرها ست وكانت ساعه 2 بالليل من تيبيكال مانيفستيشن تخيل تنشن تقول امتى الكلام ده حالي؟ تقول بقى اسبوعين ثلاثه كده بس ما حبيتش اشغلك تقول خد بورس اسبرين بتاع يعني ما حبيتش اقول لك عارف انا في يعني كل فعول ربنا. فقمت خدت عربيتي ونزلت جري لان الكلام كان سيريس جدا. فرحت لقيت الراجل فعلا كشفت عليه تيبيكال انكريز تخيل تنشن خدته في عربيته رحت تخص كانت الساعه 3 الفجر ولا 3 وشويه وانا ما عنديش شك لحظه انه هيطلع يا بريل تيومر يا بريل ابسس يا كرونيك سابيورال. بقيت عمال اقرا الفتحه انه يطلع ايه؟ طبعا اصل السابيورال دي نزيف على سطح المخ هتفضيه وخلصت الشغلانه، لكن لو تيومر دي مشكله ثانيه. لو حتى كرونيك ابسس بتشيله بسيفتي مارجن فلازم يطلع من الفيست اللي بتشيل معاه جزء بريل بيرس غير التاني نزيف على سطح المخ، هنفتح فتحه ونفضيها. وايه كمان ده في الكرونيك سابيورال بيكون النزيف حصل قبلها ويكس والمنطق ما بتلاقيش بس التريبل. انت عارف ابويا كل اللي عملوه ايه؟ عملوا اتنين بيرغول هنا كده لقينا هيماتومه فضيناها وغسلنا وقفلنا حتى ما فيش حاجه اتربطت فاهمين قصدي؟ بعد عمليه بساعه كان مازال فل وخلصنا دلوقتي عايش حياته بنشوف طبيعي جدا. ليه؟ لان حققت شويه نزيفه. ايه بقى بيحصل؟ طب اشمعنى بص ابويا دلوقتي عنده 73 ساعه ما جاله كان عنده حوالي 65 66 67 في الرينج ده. اللي ايه بقى حكايه الكرونيك سابيورال؟ ياما اتخبطت في دماغك ما يليش سابيورال ليه؟ لسه شاب صغيرة. ليه؟ اما يكون شاب صغير بيبقى البرين مالي السكر. بعد سن ال 60 بيحصل برين اطروف طبيعي كده كلنا. تبقى بص تحصل برين اطروف تلاقي البرين يحصل اطروف. بص بص بص بص بص بص بص بص بص تعجبك الحته دي قوي. اديني القلم بتاعك ده كده يا عروسه. بص بص بص بص دلوقتي انا انت شاب اهو ده البرين وده السكر. فالبرين عندك مالي السكر. في فيسلز بتبقى واصله ما بين الديورا والبرين. لكن الفيسل دي سبورتد من البرين مالي السكر. فلو راسك اتخبطت بالاضطراب كده بعد سن 60 بص بص بص فالبرين بيحصل له قطر فيه. اوه بص على الحركه دي قطر فابتدي يوسع السبيولر سبيس. ان في ستريتش فيسلز ما بين الدوره وسطح المخ حد فاهمني؟ ستريتش فيسلز مع اي ماينر تروما بيحصل البرين بيلق يروح قاطع الفيسلز دي تخرج فبتخرج له ماينر هيموريج ريبيتد ماينر هيموريج فاهمين قصدي؟ اسمعني بس فايه بتبقى راجل كبير في السن خطه بسيطه جدا فيها ده ما يحصلكش حاجه. ليه؟ المخ مال الاسكار فما عندكيش مشكله. هو مشكلته بالعرض مخه بيلوم. لما المخ ده بيلوم هو عامله زي في تل ربط المخ في الديوره، والمخ بيلف زي القرنبيطه. اللقه بتاعته تقطع اللسان، فهمت قصدي ازاي؟ يروح حاصل ايه بقى؟ امسك بص بص يروح حاصل ايه؟ بص يروح حاصل هنا بليدي، يروح عامل هيماتوما. بص بقى الهيماتوما يحصل لها فايبرس وول، قابل المصيبه بص عامل ايه؟ سبيس اوكوباينج ليجن. بص عامل زي فايبرس وول وكمان هيمولايز ذا بلاد. طب الهيمولايز ذا بلاد ده دم مليان قلبه منه جلوبلين وهيموسيدرين، فالدم ده بص يعمل ايه؟ بالاوزموزس يشفط سي اس اف. حد فاهم حاجه؟ يعني ايه عامل زي ايه؟ ما تمشيش خطره ده خلص دي وخلاص. بص عباره عن فايبر ساك، فاهمين قصدي؟ فايبر ساك جواها هيمولايز ذا بلاد. هيمولايز ذا بلاد في ايه؟ مش قلب منه جلوبلين وهيموسيدرين ومش عارف ايه اللي هي اوزموتيكال اكتف سبستنسز، تبتدي ايه؟ تشفط سي اس اف. الاوزموتيك بريشر جوه الهيماتوما اعلى من الايه؟ من الانكوتيك بريشر بتاع السي اس اف، تقعد تشفط سي اس اف وتفضل تكبر الى ما شاء الله وتروح. اصل ممكن تقول ايه؟ طب ليه ما فضلتش ستيشنري؟ فاهمين قصدي؟ ليه عماله تزيد وزي ما انت كده تنشر بتشفط بالاوزموزس؟ ده بيحصل الهيماتوما لجان ساعات توصل 120 سم، 120 سم دي عيب لجان، او ساعات تبقى لاترال توصل 60 و60 حجمها بيوصل اب تو 120 سم في مدوب، تروح ضغط على البريد تعمل انكريز انتراكيال تنشن بقى وبيرسونال تشينجز وموتور ديفيسيت وفوميتنج وايدك كانها برين تيومر بالظبط. فمين خدت انا ابويا ساعتها قلت ابويا ده هيطلع حاجه من ده، ما هو راجل فوق ال 60 وطالع عنده انكريز انتراكيال تنشن، يا تيومر ايا كان مجاله يا ابسس يا كرونيك سابيور، ولازم اصل الناس قالت لي حاجه مفيش انكريز انتراكيال كده هاكس. فمين عملت سي تي اول ما لقيت الكرونيك اكسترا ديورال حمدت ربنا. بس كان ايه؟ هوريكم مره السي تي بتاع عامل انا عداك شو بتاع ابويا هوريكم. فمين جميل جدا. بص بص اليوميه بتاع الديورال قال لي ابوك عايش ازاي؟ كانت حته هيماتوما اقسم بالله كانت طول السفيرز في ناحيه هي واخده ناحيه لوحدها. يعني ناحيه بص واخده بالتوباين الرايت سايد والسكال والتو سفيرز مع الاوبوزيت سايد. يعني جت بلا مبالغه كان نص دماغه كده هيماتوما والنص التاني التو هيمسفيرز. عشان كده اول ما فتحناها ضغطت في وشنا ده. فاهمين قصدي؟ في مثل بيخر خر ايه بقى ده؟ كان عارف بقى انا ابويا ما كانش فايق بيتكلم معايا كده. فاهمين قصدي؟ عارف بقى بعد ما فاق وبعد العمليه رجع كده قلت له ايوه حاج عبد الحليم كده روى كده وراح شاتمني بقى عرفت انه ايه؟ كويس. فاهمين قصدي؟ قال له ايوه اديها بقى كده. يبقى انت كده بص سالته قلت له انت اتخبطت في راسك قبلها؟ شوف اقول لك مخ غبت. قال لا ما اتخبطتش. قلت له ركز اي خبطه ورا الميه. قال لك لا بشهرين كده كنت خبطت خبطه. هي دي لان قبلها قلت له قال لي خبطه عبيطه كنت انا في المطبخ. شو ايه؟ في المطبخ فبجيب حاجه من الثلاجه فوقعت مني في الارض فوطيت وانا بجيبها رفعت راس خبطت في الرخامه اللي جنب الحوض. بس هي هي تبقى تروما يقول لي يعني انت ما حصلش حاجه انا ما غطيتش في دماغي. هي هو بيوطي في الارض بيرفع راسه تحت الرخامه خبطتين. قال لي ولا اتعورت ولا نزلت العجل عملت كده ومشيت. دي لو فيك انت تعدي فوق ال 60 ما تعديش. حد فاهم حاجه؟ فهمت الاكسترا ديور؟ اكسترا ديور جاك فيري جود. ده كان الجزء الاول من يوم شغلنا النهارده. يا راجل اللي احنا خدناه بقى معناه في درس دلوقتي بقى. ده اللي احنا اشتغلناه لغايه دلوقتي كان يعتبر النص الاول من الحصه. نظراتكم ايه؟ احنا عارفين ما نمنش عليك. لا ده احنا اخواتك بقى. بص ها؟ ده النص الاول اتبقى اكتر من بيشوف راجل ده عادي. اول مره كنت فاكره الدل. يعني لسه كده نصها عدى. يعتبر يعني مثلا من الاثنين بتاع الغد سبع خمس ساعات. الخمس ساعات التاليه بقى اللي هي من دلوقتي لغايه الساعه 1 بالليل. طب في محط يقدر يستحمل كده؟ صدقوا بالله. طب صدقوا بالله ايام ما كنا اقسم بالله كان بثلاث ايام منه. ثلاث ايام وعمليات وشغل وحوادث ويبقى سهرانين للصبح وتاني يوم عندك عاده خارجيه وحوادث وعمليات ومساعدات وطالع الدور التاسع وطالع في الرابع مش هي ساعتين؟ الحقني صورتي فك. ها؟ في حد صورته فكت؟ هي اهم حاجه طول ما الصوره في مكانها مش هتستحمل، لكن لو الصوره حصلها لوسي دي بتتعب المخ شويه. حد صورته فكت هيبقى رطانه. تمام؟ فك صليبه كده. طيب تعالوا بقى اقفلوا بقى الورق يلا. كفايه كده عليكم النهارده. هعمل لكم بقى حركه تانيه جميله جدا. قلت لكم وصلت لكم سسبنس. حركه ايه الجميله النهارده؟ لا اعمل لكم حركه جميله انها وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.